بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا الحديث أيها الأحبة إلى باب المفاهيم. ما سبق معنا في الدروس التي مضت في دلالات الألفاظ كنا نتكلم فيه عن المنطوق، وأما اليوم أيها الأحبة سنتكلم عن المفاهيم. والمفاهيم أيها الأحبة أنواع كما سيأتي معنا، لكن قبل أن ندخل في أنواع المفاهيم، كما قلنا ما مضى شرحه في مبحث الأمر والنهي، في مبحث العام والخاص، في مبحث المطلق والمقيد، هذا كله يسمى عند الأصوليين يسمى المنطوق. يسمى ماذا؟ المنطوق. واليوم ننتقل إلى المفهوم. لذلك عبد المؤمن البغدادي حين أنهى حديثه في نهاية الدرس الماضي، حينما أنهى حديثه عن النهي ماذا قال؟ آخر جملة قال: فهذا ما تقتضيه صرائح الألفاظ. فهذا ما تقتضيه صرائح الألفاظ، العام، الخاص، المطلق، المقيد، الأمر، النهي. الأصل في هذه المباحث أنها من قبيل المنطوق، وهذا بالتالي أيها الأحبة سيقودنا للحديث عن هذا التقسيم الجديد، سيقودنا للحديث عن هذا التقسيم الجديد، وهو تقسيم دلالة الألفاظ إلى منطوق وإلى مفهوم. فأذهب إلى السبورة فأقول لكم أيها الأحبة، الحكم الشرعي، هذا تقسيم جيد أن يضبط عند طالب العلم. الحكم الشرعي إما أن يؤخذ من منطوق اللفظ، وإما أن يؤخذ من مفهوم اللفظ. جميل. الحكم الشرعي، هذه مسألة مهمة من مسائل دلالات الألفاظ، الحكم الشرعي إما أن يؤخذ من منطوق اللفظ، وإما أن يؤخذ الحكم الشرعي من مفهوم اللفظ. ما معنى أن الحكم الشرعي يؤخذ من منطوق اللفظ؟ أي يؤخذ من المعنى الذي وضع له اللفظ. هذا معنى أن الحكم الشرعي يؤخذ من منطوق اللفظ، أي يؤخذ من أين؟ يؤخذ مباشرة من المعنى الذي وضع له اللفظ. وهذا دائما يقودكم أيها الأحبة لمسألة الألفاظ وعلاقتها بالمعاني، وهذه مسألة درسناها في المنطق ودرس في البلاغة. عليكم دائما أن تستحضروا هذه العلاقة، اللفظ وعلاقته بمعناه. تذكرون في علم المنطق، في أساسيات علم المنطق، حين قلنا اللفظ إذا دل على المعنى الذي وضع له تسمى هذه الدلالة إيش؟ دلالة مطابقة. إذا دل على بعض المعنى الذي وضع له تسمى دلالة إيش؟ دلالة تضمن. إذا دل اللفظ على معنى ملازم للمعنى الذي وضع له تسمى هذه الدلالة دلالة التزام. هذا تقسيم مهم جدا أيها الأحبة أن يستحضره طالب العلم وهو يدرس مسائل دلالات الألفاظ في أصول الفقه، لأن اللفظ الوارد في الكتاب أو في السنة دلالته على الحكم الشرعي تختلف، دلالته على الحكم الشرعي تختلف. فإما أن يؤخذ الحكم الشرعي من المعنى الذي وضع له اللفظ، هذه طريقة لاستنباط الحكم الشرعي. وقد يؤخذ الحكم الشرعي ليس من المعنى الذي وضع له اللفظ، لا، يؤخذ من معنى ملازم للمعنى الذي وضع له اللفظ، فبالتالي يكون مأخوذ من دلالة الالتزام. فإذا اللفظ قد يدلني على الحكم الشرعي عن طريق دلالة المطابقة له، ويمكن أن يدلني على حكم شرعي آخر عن طريق دلالة الالتزام له. هو نفس اللفظ، تصور نفس اللفظ، أخذ منه حكم باعتبار المعنى الذي وضع له، وأخذ منه حكم آخر أيضا من دلالة الالتزام له. وهنا تأتي مهارات الفقهاء للاستنباط. يعني تجد الفقيه يستنبط من آية واحدة 10 أحكام، بينما فقيه آخر قد يستنبط 20 و30 و40 حكم. طب ليش هذا الفقيه استنبط من نفس النص 40 وهذا الفقيه استنبط من هذا النص 10، وبعضهم يستنبط فقط حكم واحد؟ ما السبب؟ أن هناك فقيه قوي جدا أيها الأحبة في دلالات الألفاظ، فيستطيع أن يفهم من اللفظ الواحد مجموعة كبيرة من الأحكام. هناك فقيه آخر ما عنده ملكة قوية، فلا يستطيع أن يستنبط من اللفظ إلا ربما حكم أو حكمين أو ثلاث. وهذه قصة ربما أنا نسيتها فيما يتعلق بالإمام الشافعي، كان الإمام الشافعي يعني أعطي حديثا فأخذ منه 40 حكما. طب من وين الشافعي استنبط من حديث 41 حكم؟ لأن الشافعي أيها الأحبة إمام من أئمة اللغة. الشافعي أليس إماما من أئمة اللغة؟ فلأن قوة اللغوية هائلة رحمة الله عليه، عنده قدرة على استنباط أحكام من الألفاظ متعددة، يعرف هذا اللفظ معناه الوضعي كذا، ولكنه يدل بدلالة الالتزام على هذا المعنى، ويدل بدلالة الالتزام على هذا المعنى، ويدل بدلالة الالتزام على هذا المعنى، لأنه راسخ في علم اللغة العربية. فقدرة الاستنباط من قدرة استنباط الأحكام من الألفاظ عنده عالية، بينما إذا شخص ضعيف جدا في اللغة العربية، حتى تعرف أهمية دراسة اللغة العربية في الأحكام، شخص ضعيف جدا في اللغة العربية وفي العلوم العقلية لا يستطيع أن يفهم أن هذا اللفظ يدل على كذا ويدل على كذا بالالتزام ويدل على كذا بالالتزام. أقصى ما يمكن أن يدركه الدلالة الوضعية لللفظ، يعرف أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، أما المعاني الالتزامية دائما تكون غائبة عن خاطره وعن ذهنه. فإذا أيها الأحبة، الحكم الشرعي، نعود إلى ما نحن فيه، الحكم الشرعي إما أن يؤخذ من منطوق اللفظ. ما معنى أن يؤخذ من منطوق اللفظ؟ أن يؤخذ من المعنى الذي وضع له اللفظ. يعني عندي لفظ، ما المعنى الذي وضع له هذا اللفظ؟ هذا المعنى الذي وضع له اللفظ إذا أخذنا منه حكما يسمى هذا إيش؟ المنطوق. يسمى هذا الحكم أخذ من منطوق النص، يعني من المعنى الذي وضع له النص. هذه احفظوها، لأن عبارة الأصوليين نوعا ما فيها شوية غموض، لكن هذا الذي يريدونه حينما يقولون والله هذا الحكم دل عليه المنطوق. إيش يعني المنطوق؟ يعني هذا الحكم أخذ من المعنى الذي وضع له اللفظ. فمثلا الآن أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، ما هو الحكم الذي تأخذ من هذا اللفظ؟ وجوب إقامة الصلوات، أليس كذلك؟ هذا الحكم من أين أخذته؟ أخذته أنت من المعنى الذي وضع له لفظ أقيم الصلاة، صح؟ أقيم الصلاة، ما هو المعنى الذي وضع له هذا اللفظ؟ ما هي دلالة المطابقة لهذا اللفظ؟ إيش هي دلالة المطابقة؟ أقيم الصلاة وجوب إقامة الصلاة. الآن هذا الحكم الذي أخذته من هذا اللفظ نقول هذا حكم أخذ من المنطوق، آتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، لا تشربوا الخمر. الآن هذه الألفاظ لها معاني مطابقية وضعت لها، أي حكم أخذه من المعنى الذي وضع له اللفظ نسمي هذا الحكم حكم أخذ من منطوق اللفظ. ممتاز. القسم الثاني من الأحكام الشرعية هي الأحكام التي تؤخذ من مفهوم اللفظ. ما معنى أن هذا الحكم أخذ من مفهوم اللفظ؟ معنى أن الحكم الشرعي أخذ من المفهوم، أي أخذ من معنى ملازم للمعنى الذي وضع له اللفظ. بعبارة المناطق أخذ من دلالة إيش؟ الالتزام لللفظ. جيد. إذا عندما نقول الحكم الشرعي إما أن يؤخذ من منطوق اللفظ فهمناه، وإما أن يؤخذ من مفهوم اللفظ، أي يؤخذ من معنى ملازم للمعنى الذي وضع له اللفظ. فنقول والله هذا الحكم دل عليه المفهوم وليس المنطوق. كيف يعني المفهوم يا شيخ؟ هذا الحكم استنبطه الفقيه من معنى ملازم للمعنى الذي وضع له اللفظ. يعني باختصار اللفظ الوارد عندي في الكتاب أو في السنة دل على هذا المعنى بدلالة الالتزام. دل على هذا المعنى بدلالة الالتزام. فهذا المعنى الذي أخذنا منه الحكم ليس هو المعنى الذي وضع له اللفظ، وإنما هو معنى ملازم للمعنى الذي وضع له اللفظ. جميل. الآن المفاهيم أيها الأحبة التي تستنبط وتؤخذ منها الأحكام، ذكر عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه أربعة أنواع منها. ذكر منها دلالة الاقتضاء، وذكر منها دلالة الإشارة، وذكر منها دلالة مفهوم الموافقة، وذكر منها دلالة مفهوم المخالفة. هذا تقسيم عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه المفاهيم. يعني الحكم الشرعي عندما يؤخذ من المفهوم، أي يؤخذ من معنى ملازم للمعنى الذي وضع له اللفظ، أي يؤخذ من دلالة الالتزام لللفظ. كل هذه العبارات زي بعضها، انتبهوا. جميل. الآن ما هي هذه المفاهيم التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية؟ ما هي باختصار المعاني الملازمة للمعنى الذي وضع له اللفظ ويستنبط منها الحكم الشرعي؟ شايفين الأسئلة كيف أنا بطرحها بطرق متعددة، لأنه يمكن تجدها في كتب الأصوليين بعبارات متعددة. ما هي أساليب، ما هي المعنى الملازم للمعنى الذي وضع له اللفظ ويمكن أن يؤخذ منه حكم شرعي؟ نقول إما دلالة الاقتضاء، وإما دلالة الإشارة، وإما دلالة مفهوم موافقة، وإما دلالة مفهوم المخالفة. هذه كلياتها أيها الأحبة تكون معاني ملازمة للمعنى الذي وضع له اللفظ يؤخذ منها أحكام. دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ومفهوم الموافق ومفهوم المخالف، وسنذكرها واحد اليوم بإذن الله. لكن أيها الأحبة، ما أريد التنويه عليه قبل أن ندرس هذه المفاهيم الأربع، أن أبين لكم أننا في شرحنا على النظم الصغير، الناظم تبع لمختصر التحرير جعل دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة من قبيل المنطوق. جعل دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة من قبيل إيش؟ من قبيل المنطوق. ففي الحقيقة هذا ما أود التنبيه عليه، حتى الطالب اللي سمع معنا النظم الصغير يقول يا شيخ إحنا لما درسنا النظم الصغير درسنا إنه دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة من قبيل المنطوق، والآن عبد المؤمن البغدادي يجعل دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة من قبيل المفهوم. فأقول لكم نعم، في الحقيقة أيها الأحبة هناك خلاف بين الأصوليين في دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة، هل هي من قبيل دلالة المنطوق ولا هي من قبيل دلالة المفهوم؟ جميل. فعندما درسنا النظم الصغير، في النظم الصغير تبع لمختصر التحرير ماذا فعل؟ ما جعل دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة من المفهوم، قال لا، دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة من المنطوق. طبعا الطالب لما يدرس إن شاء الله، لما تفهم دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة، ستجد فعلا أن دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة متأرجحة بين أن توصف أنها من قبيل منطوق اللفظ وبين أن توصف أنها من قبيل مفهوم اللفظ، متأرجحة. ولن تدرك ذلك حتى نشرح إن شاء الله، ومن درسها سابقا معنا أظن أنه يفهم ذلك. فعندما درسنا النظم الصغير الذي هو اختصر من مختصر التحرير، قسم في ذاك الكتاب المنطوق إلى نوعين، قسمه إلى صريح وغير صريح، وجعل من المنطوق غير الصريح دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة. جميل. فهذا الطريقة أخرى للأصوليين. إذن بعض الأصوليين يقسم المنطوق، يعني ما معنى المنطوق؟ يعني الحكم إذا أخذ من المعنى الذي وضع له اللفظ، إما أن يؤخذ من صريح اللفظ وإما أن يؤخذ من غير صريح اللفظ، لا يؤخذ على غير وجه الصراحة، ويعتبر أيضا من المنطوق في النهاية. وغير الصريح دلالة اقتضاء ودلالة إشارة. هذا تقسيم. والبعض كما قلت لكم لا، يقول غير الصريح لا يدخل أبدا في المنطوق، بل هو من قبيل المفهوم كما فعل عبد المؤمن البغدادي، فجعل دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة من قبيل المفاهيم. قالوا لأن المعنى الذي يؤخذ أو الحكم الذي يؤخذ ويستفاد عن طريق دلالة الاقتضاء وعن طريق دلالة الإشارة، هذا الحكم أخذ من معنى ملازم للمعنى الذي وضع له اللفظ. فباختصار، من نظر إلى أنه دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة الحكم فيها يؤخذ من معنى ملازم للمعنى الذي وضع له اللفظ، جعلها من قبيل المفاهيم. من جعل دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة لا، الحكم فيها يؤخذ من المعنى الذي وضع له اللفظ ولكن بشكل غير صريح، جعلها من قبيل دلالة المنطوق. وأنت لك الخيار بعد أن تفهم هذه الدلالات أن تضعها حيثما تشاء. طيب، نبدأ إذن في دراسة المفاهيم الأربع أيها الأحبة التي معنا اليوم. إيش قال عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه؟ عبد المؤمن الآن سيشرح في المفاهيم. قال رحمة الله عليه: وأما المستفاد، إيش يعني وأما المستفاد؟ يعني وأما الحكم المستفاد من فحوى الألفاظ وإشاراتها فهو أو وهو المفهوم فأربعة أضرب. انظروا ماذا قال. قال يعني وأما الحكم المستفاد، أنا حاولت أقدر كلمة الحكم، أو تستطيع أن تقول وأما المعنى المستفاد، يمكن أنك تقدر المعنى لأن المعنى في النهاية سيكون هو الحكم، فلا إشكال عندي أن تقول وأما المعنى المستفاد أو أما الحكم المستفاد، لأن الحكم، لأن المعنى عند الأصوليين هو الحكم، لأنه هذا هو الذي يبحث عنه الأصولي. وأما المعنى المستفاد أو وأما الحكم المستفاد من فحوى الألفاظ وإشاراتها وهو المفهوم فأربعة أضرب. الآن إذا عبد المؤمن البغدادي ربما يعني عرف المفهوم بمعنى عام، قال المفهوم هو عبارة عن إيش؟ هو المعنى أو الحكم المستفاد من فحوى الإشارات، من فحوى الألفاظ عفوا وإشاراتها، معنى عام. لكن نحن على السبورة حاولنا أن نوضح لك أكثر ما معنى فحوى الألفاظ وإشاراتها، أن المفهوم هو المعنى الذي هو ملازم للمعنى الذي وضع له اللفظ. المفهوم هو معنى ملازم للمعنى الذي وضع له اللفظ، فدلالة اللفظ على هذا المعنى الملازم تكون دلالة التزام، فبالتالي الحكم الذي يستفاد من المعنى الملازم للمعنى الذي وضع له اللفظ يسمى هذا الحكم مأخوذ من طريق المفهوم. فأنا أريدك أن تضبط هذه الطريقة حتى تكون الأمور عندك واضحة. تقول اللفظ هناك معنى وضع له يدل عليه، ودلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له دلالة مطابقة، وهناك معاني ملازمة للمعنى الذي وضع له اللفظ، بحيث اللفظ إذا سمع يدل على هذه المعاني الملازمة ولكن دلالته عليها دلالة التزام. الآن إذا أنا استفدت الحكم من المعنى الذي وضع له اللفظ يسمى هذا منطوق، إذا أنا استفدت الحكم من المعاني الذي دل عليها اللفظ بدلالة الالتزام يسمى هذا مفهوم. ممتاز. الآن قال وهو المفهوم فأربعة أضرب، بدأ بها. قال الأول الاقتضاء، بدأ بأول نقطة، قال يعني دلالة الاقتضاء. ما معنى دلالة الاقتضاء؟ قال وهو الإضمار الضروري لصدق المتكلم، مثل إضمار كلمة صحيحا في قوله إلى عمل لا بنية، أو ليوجد الملفوظ به شرعا، مثل فأفطر لقوله تعالى فعدة من أيام أخر يعني فأفطر، أو عقلا مثل الوطن في مثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. طبعا الطالب الآن بده نوع من الشرح حتى يفهم. الآن أيها الأحبة ما معنى دلالة الاقتضاء؟ الاقتضاء أيها الأحبة باختصار هو أن تقدر كلمة محذوفة في السياق من دون تقدير هذه الكلمة يكون هناك خطأ في الجملة. إيش طبيعة الخطأ؟ سيأتي معنا. هناك ثلاث أشكال من الأخطاء. الاقتضاء بعبارة سهلة ميسرة، دلالة الاقتضاء أن يكون عندي لفظ، يكون عندي لفظ نص، هذا النص لا تكون دلالة صحيحة حتى تقدر هناك كلمة محذوفة. حينما تقدر هذه الكلمة المحذوفة يصبح هذا السياق أو هذه الجملة صحيحة. طيب دعونا نذكر بعض الأمثلة. جميل، إذن ما هي دلالة الاقتضاء؟ دلالة الاقتضاء أن تقدر أن يكون اللفظ، هيك تقول دلالة الاقتضاء مفهومها أن يأتي عندي نص، هذا النص لا يستقيم معناه إلا بتقدير كلمة محذوفة في السياق. واضح؟ دلالة الاقتضاء أن يكون عندي نص، عندي ألفاظ، هذا النص، هذه الألفاظ لا تستقيم دلالتها على المعنى إلا بتقدير كلمة محذوفة في السياق. فكأن هذا النص يقتضي مني، يطلب مني تقدير هذه الكلمة حتى يصلح معناه، لذلك سميت دلالة اقتضاء. ما معنى الاقتضاء؟ الاقتضاء معناه الطلب. جميل؟ الاقتضاء إيش معناته يا شباب؟ الطلب. ما معنى دلالة الطلب يا شيخ؟ ما معنى دلالة الاقتضاء يعني دلالة الطلب؟ إيش يعني؟ أين وجه الطلب؟ أين وجه الاقتضاء؟ فأقول لكم حتى تفهموا لماذا سماها الأصوليون دلالة اقتضاء. يأتي عندي نص، مجموعة من الألفاظ، هذه الألفاظ لا يستقيم معناها، لا يستقيم معناها حتى نقدر هناك كلمة محذوفة. إذا قدرنا هذه الكلمة المحذوفة، قدرنا وجودها، يستقيم معنى هذا اللفظ. جميل؟ قالوا فكأن اللفظ يطلب منك، يقتضي منك أن تقدر هذه الكلمة حتى يصبح معنى، لذلك سميت دلالة اقتضاء. النص، اللفظ حتى يصبح معنى يقتضي منك، يطلب منك أن تقدر الكلمة حتى يصبح معناه، فلذلك سميت دلالة اقتضاء. الآن ما معنى أن اللفظ لا يصلح معناه حتى تقدر هذه الكلمة المحذوفة؟ هنا أيها الأحبة هناك تقسيم في هذا الباب به يتضح هذا المعنى. كما قلنا أولا دلالة الاقتضاء يوجد نص لا يصلح معناه إلا بتقدير كلمة في السياق. تقدير هذه الكلمة يصلح معنى هذا اللفظ. طيب الأسباب التي تدعو للاقتضاء أو أسباب دلالة الاقتضاء أيها الأحبة ثلاثة، أو نقول الأسباب، أنا بحاول آتي بعبارة أقوى، الأسباب التي توجب، جميل، التي توجب تقدير اللفظ في السياق ثلاثة. الأسباب التي توجب تقدير اللفظ في السياق ثلاثة، ولو لم نقدر اللفظ يكون المعنى، يكون اللفظ معناه في خلل، من دون أن نقدر يكون اللفظ الموجود معناه في خلل، لا يصلح. ما هي الأسباب التي توجب تقدير اللفظ في السياق؟ ثلاثة. أو السبب الأول أن يكون اللفظ المذكور مخالفا للواقع. اثنين، السبب الثاني أن يكون اللفظ المذكور مخالف للعقل. ثلاثة، أن يكون اللفظ المذكور مخالف للشرع. إذن الأسباب التي توجب تقدير اللفظ في السياق ثلاثة، أن يكون اللفظ المذكور أو الجملة المذكورة أمامك مخالفة للواقع، أو أن تكون الجملة الموجودة أمامك في القرآن أو في السنة من دون تقدير هذا اللفظ المحذوف، إذا لم أقدر اللفظ المحذوف تكون مخالفة للعقل، أو أن تكون هذه الجملة المذكورة أمامك في الكتاب أو في السنة من دون تقدير هذا اللفظ المحذوف مخالفة للشرع. جميل، بديك تفهم هذه الطريقة. عندك نص في الكتاب أو في السنة، إذا لم أقدر ذاك اللفظ المحذوف في السياق ستكون هذه الجملة إما مخالفة للواقع، إما مخالفة للعقل، أو مخالفة للشرع. فأحتاج أن أقدر لهذه اللفظة، أحتاج أن أقدر هذه اللفظة في السياق، عند تقديرها تصبح الجملة صحيحة. ممتاز. طيب نبدأ بذكر أمثلة على كل حالة من هذه الأحوال الثلاث. مثال على لفظ مخالف للواقع، نص لو لم أقدر فيه كلمة محذوفة سيكون مخالف للواقع. إيش مثاله يا شيخ؟ عبد المؤمن البغدادي ذكر مثال، أنا بدي أذكر مثال أسهل من مثال عبد المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. اكتبوا الحديث هذا عندكم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. الآن انظروا إلى ظاهر هذا الحديث، ما قدرنا شيء، انظروا إلى الألفاظ الظاهرة عندكم ودلالتها من دون تقدير أي كلمة محذوفة. رفع عن الأمة الخطأ والنسيان، يعني هذه الأمة الحمد لله مرفوع عنها الخطأ والنسيان. إيش المعنى الظاهري؟ إنه هذه الأمة لا تخطئ ولا تنسى، صح؟ إذا أنا فهمت المعنى الظاهر من دون أن أقدر كلمة محذوفة، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، ما معنى هذا؟ لو أنا أخذ المعنى الظاهر إنه هذه الأمة مرفوع عنها الخطأ والنسيان فلا تخطئ ولا تنسى، طب هل هذا المعنى موافق للواقع؟ كلنا بنخطئ وننسى يا جماعة الخير، في واحد في هذه الأمة لا يخطئ ولا ينسى؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان ينسى. إذا هذا المعنى الظاهر مخالف للواقع، صح؟ معنى هذا اللفظ على ظاهره مخالف للواقع. جميل، فلأن هذا المعنى مخالف للواقع قال العلماء: إذن يجب أن أقدر كلمة، حينما تقدر هذه الكلمة في السياق يصدق المعنى ويصبح صحيحا ويصبح غير مخالف للواقع. إيش الكلمة التي نقدرها في السياق برأيكم؟ ما هي الكلمة التي نقدرها في السياق؟ الآن الحديث قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، المعنى الظاهر مخالف للواقع، فإذا هذا اللفظ كأنه يقول لي قدر في كلمة حتى يصبح معناي مطابق للواقع. هذا اللفظ يطلب مني، يقتضي مني أن أقدر لفظة يصدق بها معنى. ماذا أقدر؟ قال العلماء، طبعا هنا ماذا نقدر بالضبط والجدال في ما أريد أن أدخل فيه، أنا فقط أعطيك المثال، وأما الجدالات الموسعة فهذه في المطولة. قال العلماء: الكلمة المحذوفة هي: رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان. فينبغي أن نقدر كلمة إثم في الجملة، فتقدير الجملة: رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان، يعني من فعل شيء خطأ أو نسيانا لا إثم عليه، والله عز وجل يتجاوز عنه. إذن رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان، لما قدرنا كلمة إثم في السياق صارت الجملة معناها صحيح. إن الجملة رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، لا، لازم نقدر كلمة حتى يصبح المعنى، نقول: رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان. هيك أصبحت الجملة معناها صحيح غير مخالف للواقع، أن الله سبحانه وتعالى شرف هذه الأمة بأنه تجاوز عن إثم الخطأ والنسيان، إذا فعلوا شيء خطأ ونسيانا فإنهم لا يأثمون، أي شيء يفعل خطأ ونسيان فإنهم لا يأثمون، إذا رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان. طيب، أو ربما يعني كلمة إثم، ربما هناك كلمة أفضل منها، نقول المؤاخذة حتى تكون أوسع، لو قلت المؤاخذة قد يكون أوسع. رفع عن أمتي، أنا هنا كاتبها المؤاخذة، رفع عن أمتي المؤاخذة بالخطأ والنسيان. يعني قدر كلمة المؤاخذة أصلح في هذا السياق حتى تشمل أكثر من الإثم. إذا رفع عن أمتي المؤاخذة بالخطأ والنسيان. لما جاءت كلمة المؤاخذة أصبحت الجملة غير مخالفة للواقع. طيب إذا لاحظوا كيف كان عندنا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان نص، هذا النص من دون تقدير كلمة فيه كان مخالف للواقع، لما قدرنا الكلمة فيه أصبح لا إشكال فيه مطابقا للواقع اللي أخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السبب الثاني من الأسباب الداعية إلى تقدير كلمة في السياق أن يكون اللفظ المذكور مخالف للعقل، أن يكون اللفظ المذكور مخالف لإيش؟ للعقل. الآن إيش المثال الذي ذكرته هنا؟ قالوا، أنا أذكر مثال أولا على ليس حكم شرعي بعدين نأتي إلى حكم شرعي. قالوا قال تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. الآن قالوا هذا اللفظ واسأل القرية ظاهره، الآن معناه الظاهري إيش هو؟ إنه اسأل القرية. طب القرية ما معنى القرية؟ القرية عبارة اسم يطلق على البيوت والجدران التي تكون في موطن واحد. القرية هي مجموعة البيوت والمحلات والجدران التي تكون في موطن واحد. فهل يمكن عقلا إنه أسأل البيوت والجدران؟ مش ممكن عقلا أنك تقول أسأل القرية بمعنى أسأل البيوت والجدران، لأنها جمادات لا تجيب. فقالوا واسأل القرية، النص على ظاهره على المعنى الألفاظ المذكورة يكون مخالف للعقل، لأنه لا يمكن أن يوجه السؤال إلى البيوت وإلى الجدران. فهنا إذن لابد إذن من تقدير كلمة في السياق، هذه الكلمة في السياق حينما تقدر يصبح هذا النص غير مخالف للعقل. ما هي الكلمة التي نقدرها؟ واسأل أهل القرية، نقدر كلمة أهل. إذا كانت كلمة أهل مقدرة في السياق إنه الجملة واسأل أهل القرية، أهل القرية يمكن سؤالهم، بالتالي أصبحت الجملة الآن غير مخالفة للعقل. فكأنه واسأل القرية لما كانت بظاهرها مخالفة للعقل اقتضت مني، طلبت مني أن أقدر كلمة في السياق حتى تصلح الجملة وتصبح موافقة للعقل، فهذه دلالة اقتضاء. كذلك يمثلون هنا، ومثل عبد المؤمن البغدادي بآية مرارا وتكرارا مثلنا بها على هذا الموضوع، وهي قوله تعالى، وهذا متكرر في القرآن في عدة مواضع: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم. الآن حرمت عليكم الميتة، لو أني لم أقدر شيء في السياق ما معنى حرمت عليكم الميتة؟ يعني حرم عليكم عين الميتة، أضيف التحريم إلى الأعيان. جميل، إذا حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، لو لم أقدر شيئا في السياق ما هو المعنى الظاهر لللفظ؟ حرمت عليكم عين الميتة، لأن أضيف التحريم إلى الميتة مباشرة. حرمت عليكم أمهاتكم، المحرمات عليك الأم عينها، لكن عقلا لا يصلح. قال هذه الجملة هذا اللفظ ظاهره لا يصلح معناه عقلا. لماذا؟ لأن التحريم عقلا لا يضاف إلى الأعيان. طبعا الشأن لا يعترض المثال، ممكن تكون عقلا ما في مشكلة، والدليل على أنه ما في مشكلة عقلا في الحقيقة أنه بعض الحنفية قالوا يمكن أن يضاف التحريم إلى الأعيان، لكن خلونا مع هذا المثال بغض النظر عما يمكن أن يورد عليه من النقاشات. قالوا التحريم لا يمكن أن يضاف عقلا إلى الأعيان، بالتالي هذه الجملة معناها الظاهر مخالف للعقل، فهي تقتضي تطلب مني أن أقدر كلمة يصلح بها المعنى ويكون غير مخالف للعقل. إيش الكلمة؟ قالوا كما مر معنا قليل، حرم عليكم أكل الميتة. الكلمة التي تقدرها هي أكل الميتة، لأنها أكثر عمل ملابس للميتة. حرمت عليكم أمهاتكم، إيش الكلمة بتقدرها؟ حرم عليكم نكاح أمهاتكم، لأنه أكثر كلمة مناسبة للسياق ومتصلة بموضوع الأمهات في هذه الجملة، وهذا مر معنا التمثيل به سابقا. فتقدير أكل الميتة تقدير كلمة الأكل في هذه الجملة مهم جدا حتى يصلح معنى الجملة من الناحية العقلية. طيب ممتاز، نذهب إلى الحالة الثالثة أو السبب الثالث الذي يوجب تقدير لفظ في السياق. السبب الثالث قالوا أن يكون اللفظ المذكور أمامي مخالف للشرع، مخالف للشرع، فأحتاج أن أقدر كلمة في السياق حتى يصبح هذا اللفظ موافق للشرع. ما مثال ذلك يا شيخ؟ قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الآن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ما معنى هذا اللفظ المذكور أمامك من دون أن تقدر أي كلمة في السياق، من دون التقدير إيش بتأخذ منه؟ أنا الذي أفهمه من هذا اللفظ إنه أي شخص كان مريضا أو مسافرا في شهر رمضان، طبعا الآية في سياق شهر رمضان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فمن كان أي شخص يكون مريض في شهر رمضان أو مسافر في شهر رمضان فيجب عليه أن يصوم عدة من أيام أخر بعد رمضان. هذا المعنى. قال أي شخص مريض أو مسافر في رمضان فعليه، يعني فعدني، فعليه عدة من أيام أخرى، يجب عليه أن يصوم أيام أخرى بعد رمضان بدل هذه الأيام التي كان فيها مريضا أو كان فيها إيش؟ مسافرا. بالتالي أيها الأحبة، هذا المعنى الظاهر يقضي أنه أي شخص مريض أو أي شخص مسافر لا يقبل صيامه في رمضان، وعليه أن يصوم أيام أخرى بعد رمضان. هيك معنى الآية في ظاهرة: أي شخص مريض أو أي شخص مسافر في شهر رمضان لا يقبل منه الصيام، لا يصح صيامه، وعليه أن يصوم أيام أخرى بعد رمضان. طبعا هذا قال به الظاهرية، أخذوا بالمعنى الظاهر للآية، قالوا هيك الآية حكت: أي شخص مريض مسافر ما بيصير يصوم في رمضان، عليه عدة من أيام أخرى. الآن جماهير الأمة من المذاهب الأربعة وغير المذاهب الأربعة حتى المذاهب المندرسة أكثرهم إيش قالوا؟ قالوا لا، هذه الآية ليست على المعنى الظاهر، هناك كلمة محذوفة في السياق بها يصح معناها. معنى أن من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قالوا الآية من دون تقدير لفظ في السياق مخالفة للشرع. طب الآن واحد بيخاف يقول لك يا شيخ، يعني الجمهور بناء على ماذا قالوا أن هذه الآية من دون تقدير لفظ فيها مخالفة للشرع؟ بناء على ماذا؟ يعني كيف ادعوا أن هذه الجملة من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر هي بظاهرها بدون تقدير كلمة محذوفة مخالفة للشرع؟ قالوا حينما نظروا إلى السنة، نظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا كان يفعل الصحابة في رمضان إذا كانوا مسافرين إذا كانوا مرضى، وجدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر من كان مسافرا في رمضان وصام أن يقضي أياما أخرى، لم يأمر من كان مريضا في رمضان ومع ذلك تحمل وشد على نفسه وصام أن يقضي في أيام أخرى، ليس هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ففهم السلف من الأئمة الأربعة وغيرهم أن هذه الآية ليست على ظاهرها، لأنه ظاهرها مخالف لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا إذا لابد من تقدير كلمة في السياق بهذه الكلمة المقدرة تصبح هذه الآية، هذا النص موافق للشرع الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. إيش هي الكلمة المحذوفة اللي ينبغي أن نقدرها؟ قالوا فمن كان منكم مريضا أو على سفر، نسكر القلم هذا، فأفطر لما نقدر كلمة أفطر يصبح الجملة معناها صحيح موافق للشرع، إنه أي شخص كان مريض في رمضان كان مسافر في رمضان فاختار الفطرة فهذا الذي عليه عدة من أيام أخرى. أما إذا هو كان مريض أو مسافر لكنه لم يختار الفطر وتجشم الصعاب وصام، هذا لا يوجد عليه عدة من أيام أخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أليس النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة هو المبين للقرآن الكريم بأفعاله وأحكامه وتشريعاته؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأيناه لا يأمر من سافر في رمضان فصام أو مرض في رمضان فصام أن يفضي، عرفنا ودلنا ذلك على أن الآية هذه على ظاهرها مخالف لما هو حكم شرعي، وأنه لا يصلح معناها إلا بتقدير كلمة محذوفة هي أفطر، حينما تقدر يصبح الآية هذه موافقة للشرع ولبيان النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أنا محتاج هنا أن أقدر كلمة فأفطر حتى تصبح الآية موافقة للشرع. إذا هذه دلالة الاقتضاء أيها الأحبة. يأتي عندي لفظ، هذا اللفظ من دون تقدير كلمة يكون معناه إما مخالف للواقع، إما مخالف للعقل، إما مخالف لإيش؟ للشرع. طبعا الطالب النبي يدرك قضية أيها الأحبة، وهي أن إذا كان اللفظ مخالف للعقل فهو قطعا مخالف للواقع، صح ولا لا؟ أنه ممكن الشخص يلتخم يقول لك يا شيخ هو يعني في فرق بين المخالف للواقع ومخالف للعقل؟ آه، إنه ممكن الشيخ يكون مخالف للواقع لكنه مش مخالف للعقل، صح؟ يعني يرفع عن أمة الخطأ والنسيان، عقلا يمكن أنه يرفع الخطأ والنسيان؟ ممكن، لكن واقعا ما رفع، لأنه إحنا بنخطأ وننسى. لكن مسأل القرية هذه مخالفة للعقل، وإذا كانت مخالفة للعقل بالتالي قطعا هي مخالفة للواقع. فكل ما هو مخالف للعقل مخالف للواقع، وليس ما هو كل ما هو مخالف للواقع مخالف للعقل، حتى تفترق الأمور عندكم، واضحة؟ إذا قد يكون اللفظ مخالف للواقع، أو يكون اللفظ مخالف للعقل، أو يكون اللفظ مخالف للشرع. يعني الآن من كان منكم مريضا أو على سفر بعدة من أيام أخرى، الآية الظاهرة ترى هي لا بتخالف عقل، بدليل أن الظاهرية أخذوا بظاهرها، ولا تخالف أيضا واقعا، الواقع لا يمنع من ذلك، وإنما هي تخالف الشرع. طب أي شرع؟ اللي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه هي الأسباب التي توجب تقدير لفظ في السياق، لفظ أن يكون الجملة المذكورة مخالفة للواقع أو للعقل أو للشرع. جميل. الآن بعد أن عرفتم دلالة الاقتضاء، إذا ما هي دلالة الاقتضاء باختصار؟ وأن يكون عندي جملة، هذه الجملة تطلب مني أن أقدر لفظا فيها في سياقها، لأنها إذا لم يقدر فيها لفظ ستكون هذه الجملة مخالفة للواقع أو للعقل أو للشرع. الآن برأيكم بعد أن فهمتم دلالة الاقتضاء، هي أقرب للمنطوق أو أقرب للمفهوم؟ يعني أيهما أقرب، كلام مختصر التحرير بن النجار الفتوحي ولا كلام عبد المؤمن البغدادي؟ أن نصنف دلالة الاقتضاء من قبيل دلالة المنطوق، ولا نصنفها من قبيل دلالة المفهوم؟ قلنا الآن بدنا نتذكر شو دلالة المنطوق. أن يكون المعنى، أن يؤخذ الحكم من المعنى الذي وضع له اللفظ. دلالة المفهوم يؤخذ الحكم من معنى ملازم للمعنى الذي وضع له اللفظ. الآن دلالة الاقتضاء أيها الأحبة، هل هي من منطوق اللفظ ولا من مفهوم اللفظ؟ يعني الآن من كان منكم مريضا، دعونا على هذه الآية على السبورة، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الآن هذه الآية إيش الحكم اللي أخذت منها؟ إيش الحكم اللي أخذت منها؟ ابتداء الحكم اللي أخذناه من هذه الآية إنه أي شخص كان مسافر في رمضان أو مريض في رمضان وأفطر على أن يقضي هذه الأيام بعد رمضان، هذا الحكم، وجوب القضاء على من أفطر إذا كان مسافرا أو مريضا. هذا الحكم اللي أخذته، هل أخذته من منطوق هذه الآية ولا من مفهومها؟ هل هذه الآية دلت على هذا الحكم بمنطوقها ولا بمفهومها؟ فحتى تعرف أنه فعلا في زوايا متأرجحة، أنه اللي قالوا أنه لا الحكم أخذ من المنطوق مثل ابن النجار وما درسناه في النظم الصغير، إيش قالوا؟ قالوا يا جماعة الخير الآية بمنطوق، لو أن إذا أنت قلت أخذناه من المفهوم معناته المنطوق إيش دل؟ دل على معنى إيش؟ خطأ، واحتجنا أن نقدر كلمة محذوفة، هذه الكلمة المحذوفة هي اللي عدلت السياق وأصبحت الآية تدل على الحكم بالمفهوم، فقالوا هذا مش صحيح، قالوا الآية بمنطوقها هي التي طلبت مني أن أقدر كلمة فأفطر، صح؟ الآن من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، الذين يقولون دلالة الاقتضاء من المنطوق قالوا تقدير كلمة أفطر هو أصلا من منطوق اللفظ، لأن اللفظ من دون كلمة فأفطر بقول لك أنا معناه خطأ، بدك تقدر كلمة بعد أن تقدر هذه الكلمة يصبح معناه صحيح ويصبح منطوقي إنه من كان مريضا أو مسافرا فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى. طيب خلونا مثلا مسألة، مثلا حرمت عليكم الميتة، الآن حرمت عليكم الميتة، ما هو منطوق هذه الآية؟ نعم؟ هل هذا هو الإشكال؟ إنه الذين يرون إنه دلالة الاقتضاء من المنطوق لا يقبلون أن دلالة المنطوق الآية حرم تحريم العين. الذين يرون أن دلالة الاقتضاء هي من قبيل دلالة المنطوق يقولون لا، حرمت عليكم الميتة لم يكتمل منطوقها حتى قدرت الكلمة المحذوفة. عرفتم إيش يريد أن يقول؟ حرمت عليكم الميتة لم يكتمل منطوقها حتى قدرت الكلمة المحذوفة، حينئذ أكمل منطوقها، فيكون الحكم المأخوذ منها مأخوذ من قبيل المنطوق. واسأل القرية، هذه الآية لم يكتمل منطوقها حتى قدرنا، واسأل أهل القرية. رفع عن أمة الخطأ والنسيان، هذا النص لم يكتمل منطوقه حتى قدرنا كلمة المؤاخذة، رفع عن أمة المؤاخذة بالخطأ والنسيان. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذه الآية لم يكتمل منطوقها حتى قدرت كلمة فأفطر. جميل، فقالوا إذن دلالة الاقتضاء من المنطوق. الذين رأوا أن دلالة الاقتضاء من المفهوم لا، قالوا الآية اكتمل منطوقها من دون أن نقدر الكلمة، ثم احتجنا بعد ذلك إلى تقدير الكلمة حتى يكون معنى الجملة صحيح مطابق أي مخالف للواقع أو للعقل أو للشرع. زي عبد المؤمن البغدادي يقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان، هذه الجملة اكتمل منطوقها قبل تقدير الكلمة المحذوفة، فعندما قدرنا الكلمة المحذوفة أصبحت الجملة صحيحة نعم، لكن دلالة الجملة في النهاية على الحكم الشرعي أصبحت من قبيل دلالة المفهوم. فإذا من قال من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، من قال أن الجملة لم يكتمل منطوقها حتى قدرنا كلمة أفطر، يكون الحكم المأخوذ من هذه الآية عنده أخذ من قبيل إيش؟ المنطوق. أما من رأى أن الآية اكتمل منطوقها قبل تقدير فأفطر، لكن احتجنا إلى تقدير فأفطر حتى تكون الجملة موافقة للشرع، قال الحكم المأخوذ من هذه الآية مأخوذ عن طريق إيش؟ المفهوم. حتى تعرفوا كيف أنظار العلماء تختلف في هذه الزاوية. في الحقيقة المسألة متأرجع، يعني كل واحد نظر من زاوية. من نظر أن الآية منطوقها من كان منكم مريضا سفر من أيام أخرى، قال هذا منطوق. من نظر أنه أصلا المنطوق يا جماعة الخير ترى ما اكتمل معناه حتى قدرنا اللفظة، قال لا، المنطوق لا يكتمل إلا بتقدير اللفظة. فأصبح كل شخص ينظر إلى زاوية. هناك من نظر إلى النص، إلى فقط النص المذكور، ولم يلتفت إلى الكلمة المحذوفة، فقال المنطوق هو النص والكلمة المحذوفة من قبيل المفهوم. وأما من رأى أن النص معناه لم يكتمل إلا بالكلمة المحذوفة، قال لا، النص لا يكتمل منطوقه إلا بالكلمة المحذوفة، فدلالته على الكلمة المحذوفة من قبيل المنطوق. إذن هو تأرجح في طبيعة النظر، هل ننظر إلى النص فقط أمامنا فنحكم عليه أنه منطوق، ولا ننظر إلى أنه لم يكتمل معناه إلا بتقدير الكلمة فمنطوقه مع تقدير الكلمة؟ هنا ستختلف الأنظار. جميل، أذهب أيها الأحبة إلى النوع الثاني من الدلالات، وهي دلالة الإشارة. ولنعلق أول شيء على عبد المؤمن، خلونا نعلق على عبد المؤمن البغدادي فيما ذكره، ثم نعود إلى دلالة الإشارة. الآن إيش قال عبد المؤمن في دلالة الاقتضاء؟ قال الأول الاقتضاء، أول دلالة هي دلالة الاقتضاء، وعرفنا ما معنى دلالة الاقتضاء ولماذا سميت اقتضاء، لأن النص يقتضي، يطلب مني أن أقدر كلمة حتى يكون معناها غير مخالف للواقع أو للعقل أو للشرع. قال الآن هو مباشرة بدأ بأنواع، أو بدأ بالأسباب الموجبة، خلونا نقول مباشرة عبد المؤمن قال الأول الاقتضاء، ثم شرع مباشرة في بيان الأسباب الموجبة للاقتضاء أو لتقدير الكلمة المحذوفة. قال وهو الإضمار الضروري لصدق المتكلم. معنى الإضمار الضروري لصدق المتكلم يعني حتى تكون الجملة غير مخالفة للواقع، اللي هو السبب الأول من أسباب الموجبة للتقدير. ذكرنا أول سبب إن تكون اللفظ في ظاهره مخالف للواقع، فأحتاج أن أقدر كلمة محذوفة حتى يصبح اللفظ غير مخالف لإيش؟ للواقع، لأن الجملة المخالفة للواقع إيش تسمى عند المناطقة؟ كاذبة، والجملة الموافقة للواقع هي الصادقة. فيقول الإضمار الضروري لصدق المتكلم، ما معنى صدق المتكلم؟ يعني أن تكون الجملة التي تكلم بها المتكلم موافقة للواقع غير مخالفة له. طب إيش المثال اللي مثل فيه؟ قال مثاله مثل صحيحا، أي مثل تقدير كلمة صحيح في قوله صلى الله عليه وسلم لا عمل إلا بنية. الآن هذه الجملة لا عمل إلا بنية بناء على رأي عبد المؤمن البغدادي مخالفة للواقع من دون تقدير كلمة صحيح. ليش مخالفة للواقع؟ خلونا نفكر. لا عمل إلا بنية، معنى هذه الجملة في ظاهرها أنه لا يوجد عمل في الواقع الخارجي إلا صدر من نية وإرادة. هل هذا الحصر صحيح؟ يعني باختصار، هل هناك أعمال يمكن أن تصدر من الإنسان من دون نية وقصد؟ في الحقيقة نعم، يمكن إنسان يكون نائم ويبدأ يتحرك في البيت ويجول ويأخذ تفاحة ويأكل ويبدأ يضرب، هل هذه الأفعال صدرت بنية؟ لا. فهذا مثال، إذا قول لا عمل إلا بنية مش صحيح، لأنه ممكن إنسان يصلي أصلا ترى وهو ساهي. صدقون أيها الأحبة، أحيانا الإنسان يمكن يتوضأ، يكون باله مشغول في أمر معين، يذهب إلى دورة المياه ويتوضأ ويخرج، بعدين يصحصح على حاله أنه متوضأ، فيكون عمله ليس بنية، إن هو ساهي من لما دخل إلى خرج. ففعلا قد تصدر يعني في الواقع الخارجي قد تصدر أعمال من الإنسان من دون نية. فنقول لا عمل إلا بنية على ظاهرها ليست مطابقة للواقع. فقال عبد المؤمن هذا الحديث غير مطابق للواقع بظاهره، فنحتاج أن نقدر كلمة حتى يصبح الحديث مطابق للواقع. إيش الكلمة اللي قدرناها؟ قال نقدر لا عمل صحيحا إلا بنية. لا عمل صحيحا إلا بنية. لا عمل صحيحا إلا بنية، أو لا عمل مقبولا إلا بنية، أو لا عمل شرعي إلا بنية. بدك تقدم، يعني أنت غير مجبر على كلمة صحيح، المهم أن تقدر كلمة معينة يصبح بها أو تصبح بها هذه الجملة مطابقة للواقع. وإن كان في الحقيقة يعني هو أصلا جعل هذه الجملة من قبيل دلالة الاقتضاء، أظن فيه شيء من الإشكال ابتداء يعني، ولم أذكر كثير، لأنه هي لا عمل، لأن عمل هي اسم لا نافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب. جيد، أين الخبر؟ نعم جيد، ما هو الخبر؟ صحيح. فهي قضية يعني، هي الجملة أصلا هي تطلب خبرا، يعني هنا اسم لا هو يطلب خبرا، أنت ستقدر الخبر كلمة صحيح. هل مجرد أني إذا كانت الجملة يعني إذا كانت الجملة الآن تطلب خبرا صح، هل مجرد أنه أنها تطلب خبرا حتى تكتمل أركان الجملة نقول والله هنا دلالة اقتضاء؟ يعني هو أصلا أنت قل لا عمل إلا بنية، بدك تقدر كلمة محذوفة هي الخبر، خبر لا إيش، لا عمل صحيحا إلا بنية. ففي الحقيقة يعني هي الجملة، شوف، ما رفع عن أمة الخطأ والنسيان، هذا أوضح. ليه؟ إنه رفع عن أمة الخطأ والنسيان الجملة مستكملة لأركانها، لكن معناها مخالف للواقع فأحتاج لتقدير، صح؟ رفع عن أمتي الخطأ، رفع فعل ماضي والخطأ نائب فاعل، لكن معنى الجملة هيك غير مطابق للواقع، أحتاج إلى تقدير شيء حتى تكون مطابقة للواقع. بينما هنا لا عمل إلا بنية، الآن عمل اسم لا نافية للجنس، لسه الجملة ما اكتملت أركانها، الجملة لم تكتمل أركانها. يلا ما هو خبر لا عمل؟ لا عمل صحيحا إلا بنية. فكلمة صحيح هي التي أصلا اكتملت بها الجملة. ففرق بين قولي رفع علامة الخطأ والنسيان جملة مكتملة لكن معناها غير مطابق للواقع، وبين لا عمل إلا بنية أصلا الجملة لسه ما اكتملت، أنت مجبر على تقدير الخبر حتى تكتمل الجملة. بعد ما تقدر الخبر نبدأ نبحث والله هي مطابقة للواقع ولا غير مطابقة. أليس هذا التفكير منطقي؟ فتقول لا عمل شرعيا صحيحا إلا بنية. الآن الجملة بتمامها هل هي مطابقة للواقع؟ نعم هي مطابقة للواقع. فلذلك أنا لم أحب هذا التمثيل من عبد المؤمن البغدادي، ورأيت أن فيه يعني يمكن أن يورد عليه إيرادات، أنه أصلا لا يوجد دلالة اقتضاء، بل هي الجملة بتمامها عندما تقدر الخبر تكتمل تكون مطابقة للواقع. بخلاف رفع عن أمة الخطأ والنسيان، الجملة بتمامها لم تكن مطابقة للواقع، احتجنا إلى تقدير. طيب الحالة الثانية والسبب الثاني مما يوجب التقدير، قال أو ليوجد الملفوظ به شرعا. لا، هذه عبارات شوية عالية عبد المؤمن البغدادي. السبب الثاني من أسباب التقدير ذكرت لكم على السبورة، هو ذكرته الثالث، أن تكون اللفظ من دون تقدير مخالف للشرع، فأحتاج إلى تقدير كلمة في السياق حتى يصبح اللفظ شرعي مطابق للشرع، مثل تقدير كلمة فأفطر في قوله تعالى في عدة من أيام أخرى. قال أو عقلا، أي ليوجد الملفوظ به عقلا، وعطف عقلا على شرعا، أي ليوجد الملفوظ به عقلا. إيش يعني هذا؟ يعني كما قلت لكم تكون اللفظ أو يكون اللفظ من دون التقدير مخالف للعقل، مثل واسأل القليل، فأحتاج إلى أن أقدر حتى يكون هذا اللفظ معناه مطابق للعقل. ومثل بقضية الوطئ في قوله حرمت عليكم أمهاتكم، التحريم عقلا لا يقبل أن يكون مضاف إلى عين الأم، فينبغي أن أقدر كلمة إيش؟ حرم عليكم وطء أمهاتكم. ممتاز؟ طيب الآن إذا انتهينا من دلالة الاختطاء نذهب إلى النوع الثاني. قال النوع الثاني الإيماء والإشارة وفحوى الكلام ولحنه. أعطاك كم اسم لدلالة الإشارة؟ أعطاك أربعة. قالك سماها الإيماء وسماها الإشارة وسماها فحوى الكلام وسماها لحن الكلام. طبعا في الحقيقة أيها الأحبة هذه الأسماء كل أصولي يستخدمها بمنهج معين، يعني فحوى الكلام ولحن الكلام في الحقيقة عند أكثر الأصوليين ليست من أسماء دلالة الإشارة، بل هي من أنواع دلالة الموافقة اللي هي النوع الثالث، اللي هي النوع الثالث اللي يسميه هو التنبيه. فهنا أنا أنبهكم على أن عبد المؤمن، وليس عبد المؤمن فقط يعني، هو كثير من الأصوليين تختلف دلالة المصطلح عندهم، دلالة المصطلح عندهم تختلف. فعبد المؤمن البغدادي جعل فحوى الكلام ولحن الكلام هو بمعنى دلالة الإشارة، لكن مثلا في جمع الجوامع في غيره من المصنفات فحوى الكلام ولحن الكلام هذا من أقسام دلالة الموافقة، وليس من أقسام أصلا أو ليس من أسماء دلالة الإشارة. فهذا تنبيه حتى أن الطالب لما يقرأ في لأصول معين، يقرأ للرازي، يقرأ للغزالي، يقرأ لتاج الدين السبكي، تقي الدين السبكي لابن النجار، عليه أن يفهم ماذا أراد المصنف بهذا المصطلح حتى لا يختلط عليك الكلام، تظن والله أنه فحوى الكلام عند تاج الدين السبكي هي نفس فحوى الكلام عند عبد المؤمن البغدادي. لا، عبد المؤمن استخدم فحوى الكلام ولحن الكلام بمعنى دلالة الإشارة. ممتاز. ما معنى دلالة الإشارة؟ دلالة الإشارة اكتبوا عندكم أيها الأحبة ما معنى دلالة الإشارة. قالوا أن تستفيد حكما من المعنى الذي وضع له اللفظ، لكن هذا المعنى الذي وضع له اللفظ لم يوضع ابتداء ليستفاد منه هذا الحكم. أعيد، أن تستفيد حكما من المعنى الذي وضع له اللفظ، لكن المعنى الذي وضع له اللفظ لم يوضع ليستفاد منه هذا الحكم. طيب أعطيكم تعريف آخر ممكن يكون أوضح لكم، هذا كتبته هنا. تقول دلالة الإشارة أن تستفيد أن يكون الحكم المستفاد من اللفظ ليس مقصودا للمتكلم ابتداء. اكتبوا هذا التعريف الآخر، يعني هذان التعريفان يكملان الصورة عندك أيها الحبيب. هذا تعريف آخر لدلالة الإشارة ذكرته هنا، أن يكون الحكم الذي استفدته من اللفظ ليس مقصودا للمتكلم ابتداء. هذا تعريف مختصر. ويمكن أن تقول أن تستفيد حكما من المعنى الذي وضع له اللفظ، لكن هذا المعنى هو لم يوضع حتى تستفيد أنت منه هذا الحكم، يعني أنت استنبطته استنباطا والتقطته التقاطا من إشارات وتنبيهات وإيماءات، ولكن المعنى أصالة لم يوضع ليدل على هذا الحكم. إيش أمثلة عندنا يا شيخ على هذه القضية؟ سأمثل بمثالين فقط. المثال الأول أذهب إلى السبورة. الله سبحانه وتعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهرا. الآن إيش المعنى اللي أنت بتستفيده؟ ما هو المعنى الذي وضعت له هذه الألفاظ؟ يلا بينوا لي ايش المعنى اللي وضعت له هذه الالفاظ؟ الحمل، انه الحمل للجنين والفصال اللي هو الرضاع مدته 30 شهر، هذا المعنى الذي وضع له، ممتاز. وقال سبحانه في آية البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الآن إيش المعنى اللي استفدت من آية البقرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين؟ إنه مدة الرضاع كم؟ الكامل الوافية سنتين، ممتاز. الآن جاء الفقهاء نظروا في هاتين الآيتين فاستنبطوا حكما، ما هو؟ استنبطوا حكما وهو أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. استنبطوا حكما وأن أقل مدة الحمل 6 أشهر. الآن هل هناك، هل إحدى الآيتين معناها يدل على هذا الحكم صراحة؟ لا، الآية الأولى بتقول الحمل والفصال 30 شهر، والآية الأخرى تقول الوالدات إذا أردنا أن يتم الرضاعة للولد فحولين. الفقهاء نظروا في كلا الآيتين فقالوا الآية الأولى بتقول الحمل والفصال 30 شهر، وآية البقرة تقول الرضاع سنتين، السنتين كم شهر؟ 24 شهر، صح؟ السنتين 24 شهر. وآية الأحقاف تقول حمل والفصال 30 شهرا، الفصال هو الرضاع. إذا من خلال هاتين الآيتين إذا كان الحمل زائد الرضاع فآية الأحقاف تكون 30 شهر، وآية البقرة بتقول الرضاع الكامل 24 شهر، ناقص 30 من 24 أو ناقص عفوا 24 من 30 بكون 6، هذه مدة الحمل. إيه طب كيف شيخ 6 مدة الحمل؟ أغلب النسوان على 9 وإذا على 6 بتبلش يطلع عايش ولا لا؟ نقول القرآن الكريم دلنا على أقل مدة ممكنة للحمل 6 أشهر، القرآن ما أعطانا الأغلب في الحمل أو الأعلى، أعطانا أقل مدة ممكنة لعملية إيش؟ الحمل والوضع، إنه مدة الحمل أقل مدة ممكنة للحمل 6 أشهر، ما في مدة حمل أقل من ذلك. طب كيف أخذنا هذا من القرآن الكريم أنه أقل مدة الحمل 6 أشهر؟ هل هناك آية معناها صريح في هذا؟ هل هناك آية قرآنية قالت أقل مدة الحمل 6 أشهر؟ ما عندنا، لكن عندنا نصين، نص يقول حمله فصال 30 شهرا، ونص يقول الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. من معنى هذا النص ومن معنى هذا النص أخذنا حكما، أخذنا حكما. الآن نقول هذان النصان وهذان اللفظان يدلاننا على هذا الحكم بالإشارة، كي تقول لك والله هذا الشاب بلقط الفكرة على الطاير. نقول هذان النصان دلانا على هذا الحكم وهو أن أقل مدة الحمل 6 أشهر من خلال إشارتهما البعيدة، تنبيههما البعيد، جميل؟ فهذا تسمى دلالة إشارة، لأن النص معناه الذي وضع له لم يقل شيئا أن مدة الحمل أقلها 6 أشهر، لكن المعنى أشار إشارة إلى هذه القضية، أشار إشارة إلى هذه القضية. فلذلك قلنا يعني هل المقصود المتكلم، مقصود الآية ابتداء حتى تقول إيش تعريف دلالة الإشارة، أن الحكم يستفاد من النص من دون أن يكون هو المقصود ابتداء للمتكلم، مش هذا التعريف اللي ذكرتكم من دلالة الإشارة؟ الآن فهل هذا النص الدلالة المقصودة له ابتداء من المتكلم الدلالة على أنه أقل مدة الحمل 6 أشهر؟ لا، ليست هي الدلالة المقصودة ابتداء، وإن كانت هي دلالة مقصودة إشارة. فلذلك يسمى الحكم المأخوذ بهذا الأسلوب، الحكم يؤخذ هنا بدلالة الإشارة، إشارة المعنى الذي وضع له اللفظ وليس هو المعنى الذي وضع له اللفظ. طيب نأخذ مثال آخر، عبد المؤمن مثل لنا بقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الآن أيها الأحبة، طيب فيكم في القياس مهم جدا الآية، الله سبحانه وتعالى يقول في آية المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الآن ما هو المعنى الذي وضع له هذا اللفظ؟ إيش المعنى؟ إنه أي سارق وأي سارقة يجب أن نقطع أيديهما، ممتاز. الآن هذا المعنى الذي وضع له، لكن هذا المعنى الذي وضع له اللفظ بعطيني إشارة، كأنه يد يشير إشارة. إيش هي الإشارة؟ يعطيني إشارة هو أن قطع اليد علته ماذا؟ السرقة، صح؟ قطع اليد علته السرقة. الآن هل الآية بلفظها بمنطوقها تقول أن قطع اليد علته السرقة؟ لا، ما قالت هيك. هي قالت الآية إنه السارق والسارقة يجب عليكم أن تقطعوا أيديهم. نحن فهمنا من إشارة النص، أنت لما أقول لك أنا أكرم العلماء، ممتاز، خليك معي، أقول لك أكرم العلماء، إيش بتفهم؟ منطوق النص بيقول لي إنه أكرم شخص عالم. الآن ولكني استنبط من هذا النص إشارة إنه سبب إكرامه إيش هو؟ إيش سبب الإكرام؟ إنه عالم، فالإكرام علته العلم. الآن النص ما قال لي أكرم هذا الشخص بسبب علمه أو أكرم العلماء بسبب علمهم، لم ينص على هذا بوضوح، وإنما أعطاني إشارة بعيدة. لما علق القطع في الآية على السرقة علمت بذلك أن النص يشير إلى إشارة، افهم يا أيها السامع أن علة القطع هو السرقة. لما قال لي أكرم العلماء هو يريد أن يقول افهم أيها السامع أن علة الإكرام هي العلم. فهذه الأحكام أن قطع اليد علة السرقة أخذ من النص، صح، ولكن المعنى لم يوضع، الذي يعني هذا اللفظ الذي تكلم به المتكلم لم يقصد به ابتداء مواجهة أن يعطيني العلة، هو أراد أن يعطيني أن السارق علي أن أقطع يده، ولكنه أشار لي إشارة خفية على أن قطع اليد علته السرقة. فقطع اليد علته السرقة هذا حكم أو معنى أخذ من إشارة النص وليس من إيش منطوقه. بالتالي فعلا يعني شوف دلالة الإشارة، هذا اختيار شخص ربما تقول دلالة الإشارة، أرى أنا فعلا أقرب لدلالة المفهوم، لكن دلالة الاقتضاء شخصيا أشعر أنها أقرب لدلالة المنطوق، والله تعالى أعلم. أنت بالنهاية لك حرية البحث بعد أن تفهم ماذا يريد الأصوليون، لكن أرى أن دلالة الاقتضاء أقرب فعلا لمنطوق اللفظ، لأن اللفظ لم يتم منطوقه حتى تم تقدير الكلمة. وأما دلالة الإشارة لا، عندي لفظ ودل على معنى ممتاز اكتمل معنى ويعطيني إشارة إلى معنى آخر، ففعلا هذا المعنى الآخر أستطيع أن أقول أنه من قبيل المفهوم، لأنه إيش تعريف المفهوم؟ أن أخذ حكما شرعيا من معنى ملازم للمعنى الذي وضع له اللفظ، وهذا في دلالة الإشارة واضح، لكن في دلالة الاقتضاء لا أجده واضحا، وإنما أجد أن الجملة أصالة هي غير مقبولة من دون تقدير اللفظ المحذوف فيها، فبالتالي هي أقرب إلى دلالة المنطوق دلالة الاقتضاء. طيب إن انتهينا من الدلالة الثانية نذهب إلى الدلالة الثالثة، دلالة مفهوم الموافقة. قال الثالث التنبيه، وهو مفهوم الموافقة، وكما قلت لكم يعني بعضهم لا يسمي مفهوم الموافقة تنبيها، لكن هذه مصطلحات عبد المؤمن البغدادي التي تبع فيها من سبقه، وأخذ من روضات الناظر أكيد، وأخذ من الغزالي رحمة الله عليه. الثالث التنبيه وهو مفهوم الموافقة. ما معنى مفهوم الموافقة أيها الأحبة؟ مفهوم الموافقة أيها الأحبة، الآن سأذكر لكم تعريف ثم بعد ذلك نعلق. اذكروا عندكم أو اكتبوا عندكم مفهوم الموافقة. الآن طب خلوني أصور لكم ربما بلغة عامية بعدين ندخل في التعريف. مفهوم الموافقة أيها الأحبة أن يأتي عندي نص لفظ في الكتاب أو في السنة، هذا اللفظ له معنى وضع له، والمعنى الذي وضع له يدلني على حكم، جميل، وهذا اللفظ أيضا استطعت أن آخذ منه حكما آخر، هذا الحكم الآخر الذي أخذته من هذا اللفظ موافق للحكم الذي دل عليه اللفظ بمنطوقه. أعيد، عندي الآن لفظ، جميل، عندي الآن لفظ أيها الأحبة، هذا لفظ بمنطوقه. إيش يعني منطوقه؟ يعني المعنى الذي وضع له، المعنى الذي وضع له يدل على حكم. عندي لفظ منطوقه يعني المعنى الذي وضع له أعطاني حكم، واستطعت أن أستنبط حكما آخر من هذا اللفظ، هذا حكم أول، هذا من المنطوق، واستطعت أن أستنبط حكما آخر من هذا اللفظ عن طريق دلالة الالتزام، جميل، هذا الحكم الذي استنبطته من اللفظ عن طريق دلالة الالتزام موافق للحكم الذي دل عليه منطوق اللفظ، المعنى الذي وضع له اللفظ، وليس مخالفا له. إيش المثال يا شيخ؟ الآن الله سبحانه وتعالى يقول فلا تقل لهما أف، ممتاز. الآن هذا لفظ، ما هو المعنى الذي وضع له؟ ما هو منطوقه؟ منطوق هذا اللفظ يعطيني حكم، وهو تحريم قول أف للوالدين. ما هو المنطوق؟ لا تقل لهما أف، تحريم قوله، هذا المعنى الذي وضع له. فبالتالي الحكم الذي دل عليه المنطوق، المعنى الذي وضع له تحريم قول أف للوالدين. ومن هذا اللفظ أيضا بدلالة الالتزام أخذت حكم آخر، وهو ماذا؟ تحريم ضرب الوالدين وتحريم سب الوالدين. أعد طالع، ممتاز. الآن دلالة لا تقل لهما أف على تحريم ضرب الوالدين وتحريم شتم الوالدين، هل هي دلالة من المعنى الذي وضع له اللفظ؟ لا، ليس اللفظ لم يدل على هذا بالمطابقة بمنطوقه، وإنما دل على هذا الحكم بدلالة الالتزام. كيف دلالة الالتزام؟ يعني إيش دلالة الالتزام؟ أن يكون اللفظ يدل على معنى ملازم للمعنى الذي وضع له. مش هاي دلالة الالتزام؟ عندي لفظ، لفظ يدل على معنى، دلالته على هذا المعنى ليس لأنه وضع لهذا المعنى، بل لأن هذا المعنى ملازم للمعنى الذي وضع له اللفظ، جميل؟ فأنا الآن تخيل معي، عندما قلت لك لا تقل أف لوالديك، أو عندما قال الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف، المعنى الذي وضع له اللفظ تحريم التأفيف، لكن هناك معنى ملازم، معنى ملازم للمعنى الذي وضع له اللفظ، وهو تحريم الضرب وتحريم الشتم. كيف يا شيخ تحريم الضرب وتحريم الشتم ملازم للمعنى الذي وضع له اللفظ وهو تحريم التأفيف؟ كيف ذلك؟ الآن والآن كيف تعرف أنه ملازم؟ انظر إلى ذهنك، عندما تسمع لا تقل لهما أف، أجد ذهني لحاله بدون أي قياس يعلم أنه إذا هو بقول لي لا تقل لهما أف، إذا هو كأنه بقول لي من باب أولى لا تضرب ولا تشتم. الآن لا تضرب ولا تشتم، صحيح لا تقل لهما أف لم توضع له، لكن هذا المعنى عدم الضرب وعدم الشتم ملازم للمعنى الذي وضع له اللفظ هو تحريم التأفيف، بل هو أولى من تحريم التأفيف بالنهي. فإذا لا تقول لهما أف يدلني على تحريم الضرب وعلى تحريم الشتم بدلالة الالتزام، لأنه هذا المعنى هو تحريم. لماذا قلت دلالة الالتزام؟ لأنه هذا المعنى تحريم الضرب وتحريم الشتم هو معنى ملازم للمعنى الذي وضع له اللفظ وهو تحريم التأفيف، بل هو أولى منه بالتحريم. ولاحظوا الآن لماذا سمي مفهوم موافقة؟ لأن الحكم الذي دل عليه اللفظ بدلالة الالتزام موافق غير مخالف للحكم الذي دل عليه اللفظ بدلالة المطابقة أو دلالة المنطوق كله، صح؟ هذا تحريم وهذا تحريم، لذلك سمي موافقة. الحكم الذي دل عليه اللفظ بدلالة الالتزام موافق للحكم الذي دل عليه اللفظ بدلالة المنطوق. لذلك أيها الأحبة، لو قلت لي يا شيخ إيش إذن باختصار ماذا يكون مفهوم الموافقة؟ لو قلت بهذا التعبير الذي ذكرت لك على السبورة أن مفهوم الموافقة أن أستنبط من اللفظ حكمة بدلالة الالتزام، يكون هذا الحكم موافق للحكم الذي دل عليه اللفظ بدلالة المطابقة أو بدلالة المنطوق. مفهوم الموافقة معناه ما هو أيها الأحبة كتعريف؟ أن يؤخذ من النص من اللفظ حكم بدلالة الالتزام، يكون هذا الحكم موافق للحكم الذي دل عليه النص بدلالة المنطوق اللي هي دلالة المطابقة. واضح؟ أعيد المرة الثالثة والأخيرة، مفهوم الموافقة هو عبارة عن الحكم الذي يؤخذ من اللفظ بدلالة الالتزام ويكون مطابقا للحكم الذي دل عليه اللفظ بدلالة المطابقة اللي هي دلالة المنطوق. جميل. طبعا أنا حريص جدا أيها الأحبة أن نطبق ما استفدناه في دورة المنطق. أريد موضوع دلالة الالتزام ودلالة المطابقة أن يصبح عندك مستحضر بقوة. المشكلة كثير من الطلاب في فهم دلالات الألفاظ إنه قضية دلالة الالتزام لللفظ ودلالة المطابقة عنده فيها نوع ضعف غير مستحضر لكثير من كلام الأصوليين. الأصوليون حينما يتكلمون بهذه الدلالات هم يستحضرون أن اللفظ هو دلالة التزام ودلالة مطابقة، وهنا ينقص يأتي المنطوق والمفهوم. عليكم أن تستحضروا هذه الدلالات جيدا وأنتم تتعلمون دلالات الألفاظ. ممتاز. الآن بعد أن عرفنا مفهوم الموافقة نقرأ ماذا قال عبد المؤمن البغدادي. قال عبد المؤمن الثالث التنبيه وهو مفهوم الموافقة. انظروا تعريف عبد المؤمن البغدادي. يقول عبد المؤمن البغدادي مفهوم الموافقة بأن يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام. المشكلة لما تأتي هكذا تعبيرات لطالب في العصر الحاضر هذا عبارات مغلقة، يشعر الطالب بأن علم أصول الفقه صعب ولكنه سهل أيها الأحبة، فقط نحتاج إلى إعادة صياغة العبارة بشكل أوضح. يعني أنا صغت لك العبارة بشكل أوضح فيما أظن لك. الآن ما ذكرته لك قبل قليل في تعريف مفهوم الموافقة هو نفس ما يريد عبد المؤمن البغدادي، لكن استخدم تعبيرات ربما تكون مغلقة بالنسبة لك. قال مفهوم الموافقة أن تفهم حكما في المسكوت، يعني ما سكت عنه النص، من المنطوق. أن يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق، يعني الآن لا تقل له ما أف، أنا من هذا النص فهمت حكم شتم الوالدين وضرب الوالدين، صح؟ مع أنه مسكوت عنه. هل الآية تكلمت بصريحها عن حكم ضرب الوالدين وشتم الوالدين؟ لا، بصريحها ما تكلمت، لكن الآية فهمت الحكم في المسكوت اللي هو اكتب المسكوت ضرب الوالدين وشتم الوالدين، فهمت الحكم في هذا المسكوت. ما معنى مسكوت؟ يعني سكتت عنه الآية ولم تتطرق إليه بصريحها. عرفت ما معنى مسكوت؟ سكتت عنه الآية ولم تتطرق إليه، لكني فهمت الحكم. أن أفهم الحكم فيما سكتت عنه الآية من المنطوق، أي من منطوق الآية، من خلال إيش؟ سياق الكلام. طبعا سياق الكلام هو ما قلنا عنه قبل قليل دلالة الالتزام، لكن هو كما قلت استخدم موضوع سياق الكلام، لكن عبارة أدق بالنسبة لك والأوضح عن طريق دلالة الالتزام. فهو ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول معنى مفهوم الموافقة إنه هناك حكم سكتت عنه الآية لم تصرح به، لكنني أخذته من منطوق الآية. كيف أخذته؟ بسياق الكلام اللي هو دلالة الالتزام. هذا تعريف عبد المؤمن، ولو اخترت التعريف الذي ذكرته لك قد يكون أوضح. المثال قال كتحريم الضرب من قوله تعالى لا تقل لهما أف. تحريم الضرب هذا مسكوت عنه في الآية، لكنني فهمته من المنطوق عن طريق سياق الكلام، ولو قلت عن طريق دلالة الالتزام لكان أوضح. طيب الآن هناك بعض الأصوليين أيها الأحبة يخالفون في أن دلالة لا تقل لهما أف على تحريم ضرب الوالدين وشتم الوالدين هي من قبيل دلالة الالتزام، بل من قبيل مفهوم الموافقة. يخالفون أنها من قبيل المفاهيم وأنها ليست من قبيل دلالة الالتزام لللفظ، ولا إيش هي؟ قالوا هي من قبيل دلالة هذا النص على تحريم ضرب الوالدين وقياس أصولي فقط، واللفظ لا يدل بدلالة الالتزام على تحريم الضرب والشتم. اللفظ لا يدل بدلالة الالتزام، أبوا ذلك. قالوا تحريم الوالد، تحريم ضرب الوالدين وتحريم شتم الوالدين إنما ثبت بالقياس على تحريم التأفيف، بالقياس الأصولي. إن ربنا حرم التأفف فنقول الضرب الوالدين وشتم الوالدين يحرم قياسا على إيش؟ تحريم التأفيف، بجامع أن في كليهما أذى للوالدين، فقالوا هذا قياس أصولي. وأما نقول اللفظ دل بدلالة الالتزام على تحريم الضرب وتحريم الشتم، لا، هذا غير صحيح. لذلك ذكر عبد المؤمن هذا القول. قال الجزري، وهذا أحد أئمة الحنابلة، قال الجزري وبعض الشافعية قالوا لا، ما في شيء اسمه مفهوم موافقة، هذا هو قياس. قالوا هو قياس، مفهوم الموافقة ليس من دلالة اللفظ بطريق دلالة الالتزام، بل هو قياس أصولي. وأما القاضي وبعض الشافعية قالوا لا، هو مفهوم لفظ، لا مش قياس، اللي هو الرأي اللي مثبناه. وهذا ليس فقط رأي القاضي وبعض الشافعية، بل رأي الجمهور، إنه هذا دلالة الآية على تحريم الضرب وتحريم الشتم هذا من قبيل دلالة مفهوم الموافقة، ويوجد هناك ما يسمى مفهوم موافقة. بسم الله. فقال القاضي بل دلالة الآية يعني على تحريم الضرب من مفهوم اللفظي، والدليل على أنه من مفهوم اللفظي أنه سبق إلى الفهم، إلى الفهم مقارنا. إيش يعني؟ يقول على القاضي أبو يعلى والجمهور الدليل على أن تحريم الضرب للوالدين وتحريم الشتم هو من مفهوم اللفظي بدلالة الالتزام وليس قياسا، أني بمجرد أن سمعت النص من دون أن أجري عملية قياس أصولي وأبحث عن فرع وأصله جامع كل هذه القضية، مباشرة بمجرد أن سمعت الآية فهمت تحريم الضرب وتحريم الشتم للوالدين، أليس كذلك؟ لم أحتج إلى بحث عن قياس وأبحث عن علة، بمجرد أن سمعت النص سبق إلى الفهم تحريم الضرب وتحريم الشتم. قال مقارنة، يعني فهمي لتحريم الضرب وتحريم الشتم للوالدين جاء مقارنا لسماع النص ولم أحتج إلى القيام بقياس. فهمتم ما معنى مقارنا؟ قال سبق إلى الفهم مقارنا. ماذا يريد بهذا عبد المؤمن؟ يريد أن يحتج لرأي الجمهور إنه دلالة لا تقل له ما أفعل تحريم الضرب والشتم دلالة مفهوم مش قياس، أنني فهمت تحريم الضرب وتحريم الشتم هذا الفهم جاءني مقارن لسماع النص، بمجرد أن سمعت النص جاءني هذا الفهم مقارنا، ولم أسمع النص وبعد أن سمعت بعد ذلك بدأت أبحث عن قياس وعن علة تجمع بين الضرب والتأفيف، لا، بمجرد أن سمعت النص جاءني هذا الفهم لتحريم الضرب والشتم مقارنا لسماعها، مقارنا لسماعها. جميل. الآن بعد أن ذكر عبد المؤمن ذكر هذين القولين، قال في النهاية سواء قلت يعني من قال إنه دلالة الآية على تحريم الضرب والله هذه دلالة قياس، أو من قال إنه دلالة الآية على تحريم الضرب دلالة مفهوم، على كلا القولين الحكم المأخوذ يكون تكون دلالة الآية عليه إيش؟ دلالة قاطعة. قال وهو قاطع على القولين، يعني الحكم المأخوذ من هذه الآية سواء قلنا أخذ عن طريق القياس الأصولي أو أخذ عن طريق مفهوم اللفظ، على كلا الرأيين يرون أن هذا الحكم الآية دلت عليه دلالة قاطعة، سواء قلت هي دلالة قياسية ولا دلالة مفهومية. جيد؟ فتحريم تأفيف ضرب الوالدين وشتمهما سواء قلنا هو مقيس قياسا على التأفيف فهو حكم مأخوذ قطعا، حكم قطعي وليس ظني، وهذا سيقود إن شاء الله لباب القياس حينما نتكلم هل هناك قياس نتيجة قطعية؟ الأغلب في القياس إنه نتيجة ظنية، بعطيني الحكم الظني، لكن هذا النوع من القياس عندما رأى أنه قياس تكون نتيجة قطعية، تكون نتيجة قطعية، لأنه أي قياس اختلف هل هو من قبيل المفهوم ولا من قبيل القياس، فالنتيجة التي تكون عندما قال أنه قياس تكون نتيجة القياس قطعية، لأنه قطعا يعني إذا قلت لا تقل له ما أوف تحريم ضرب الوالدين وشتم الوالدين من باب أولى، ففيش حاجة إلى أن نقول والله الحكم ظني والله قياس شتم الوالدين على التأفيف ظني، هذا أبدا لا يقول به أحد. لذلك قال وهو قاطع على القولين، أي سواء قلنا إن الدلالة لفظية أو قياسية فهو يفيد القطع. طيب ننتقل إلى الدلالة الرابعة والأخيرة، كم ذهب من الوقت؟ ساعة و24. جيد. معنى نستطيع يعني أن نوفي الدلالة الأخيرة إن شاء الله حقها، دلالة مفهوم المخالفة. قال الرابع دليل الخطاب. طبعا لاحظوا عبد المؤمن البغدادي لو أنه استخدم العبارات المشتهرة لكان هذا أوضح، لكن هناك أسباب، أنا متأكد أن هناك أسباب دفعت عبد المؤمن لاستخدام هذه الألفاظ غير المشتهرة. ربما يعني طبعا عبد المؤمن يعتبر من متوسطي الحنابلة، ليس من المتأخرين. قد تكون هذه المصطلحات لم تتخمر بعد التخمر الكافي، أو قد تكون هناك مدارس فعلا متنوعة عند الأصوليين في استخدام المصطلحات. فمثلا الرابع دليل الخطاب المشهور أنه مفهوم المخالفة، لذلك هو مباشرة قال الرابع دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة. إيش قال؟ الرابع دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة. ولو ابتداء قلت أنت مفهوم المخالفة وبقينا هكذا، لو قلنا المفاهيم عند عبد المؤمن دلالة اقتضاء، دلالة إشارة، ومفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة، كان انتهت القضية. لكن عبد المؤمن نوع، أعطاك لدلالة الإشارة ثلاث أسماء، أعطاك لمفهوم الموافقة اسم آخر التنبيه، أعطاك لمفهوم المخالفة اسم آخر دليل الخطاب. المهم عليك أن تضبط هذه المصطلحات حتى تعرف إطلاقاتها المختلفة عند الأصوليين. قال الرابع دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة. طيب طبعا هناك بعض المسائل في مفهوم الموافقة لا أريد أن أطرحها الآن، قضية أن مفهوم الموافقة قد يكون مفهوم موافقة أولوي ومفهوم موافقة مساوي. ومفهوم الموافقة الأولوي هو الذي يسمى فحوى الخطاب، ومفهوم الموافقة المساوي يسمى لحن الخطاب. هذا ربما شرحته في النظم الصغير، ولا أريد بما أن عبد المؤمن سكت عنها أن أسكت عنها وأذهب إلى النوع الرابع. يعني هناك بعض التفاصيل تتعلق مفهوم الموافقة، لكن لا حاجة إلى كثرة الكلام الآن حتى نأخذ أكثر قدر من المادة إن شاء الله. إذن الرابع دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة، ما معنى مفهوم المخالفة؟ الآن قبل قليل بثت لكم على السبورة، قلت لكم اللفظ إذا أخذنا منه حكما عن طريق المعنى الذي وضع له اللفظ، ثم أخذنا حكما آخر من اللفظ عن طريق دلالة الالتزام، وكان الحكم المأخوذ بدلالة الالتزام موافق للحكم المأخوذ بدلالة المطابقة، يسمى هذا الحكم المأخوذ بدلالة الالتزام مفهوم موافقة، لأنه وافق الحكم المأخوذ من المنطوق. الحكم المأخوذ بدلالة الالتزام إذا كان موافقا للحكم المأخوذ بالمنطوق يسمى هذا الحكم مفهوم موافقة. مفهوم المخالفة بالعكس، مفهوم المخالفة بالعكس، يكون عندي لفظ يدل بمنطوقه بدلالة المطابقة بالمعنى الذي وضع له، قل كما تشاء، يدل بمنطوقه بدلالة المطابقة بالمعنى الذي وضع له على حكم، وهذا اللفظ أستنبط منه حكما ويدلني على حكم آخر بدلالة الالتزام له، ولكن الحكم الذي أخذ من اللفظ بدلالة الالتزام مخالف للحكم الذي دل عليه اللفظ بدلالة المطابقة. جيد؟ اللفظ دل على حكمين، حكم فهم منه بدلالة المطابقة هي دلالة المنطوق، وحكم فهم منه بدلالة الالتزام. إذا كان الحكم الذي فهم من اللفظ بدلالة الالتزام مخالف معاكس للحكم الذي فهم من اللفظ بدلالة المطابقة، نقول هذا الحكم الذي فهم بدلالة الالتزام هو من مفهوم المخالفة لللفظ، من مفهوم المخالفة، أخذ بمفهوم المخالفة. طيب أعطينا تعريف، لو أخذنا تعريف هكذا المفهوم المخالفة، نقول مفهوم المخالفة هو الحكم الذي دل عليه اللفظ بدلالة الالتزام ويكون مخالفا للحكم الذي دل عليه اللفظ بدلالة المطابقة. مفهوم المخالفة حكم دل عليه اللفظ بدلالة الالتزام وكان مخالفا للحكم الذي دل عليه اللفظ بدلالة المطابقة. بينما مفهوم الموافقة إيش كان؟ حكم دل عليه اللفظ بدلالة الالتزام وهو مطابق للحكم الذي دل عليه اللفظ بدلالة إيش؟ المطابقة، وهو موافق للحكم الذي دل عليه دلالة المطابقة، حتى تعرف الفرق بين مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة. كلاهما دل عليهما اللفظ بدلالة الاتزام، لكن مفهوم الموافقة الحكم الذي دل عليه اللفظ بالاتزام موافق للحكم الذي دل عليه اللفظ بالمنطوق. مفهوم المخالفة الحكم الذي دل عليه اللفظ بالالتزام مخالف للحكم الذي دل عليه اللفظ بمنطوقه. جميل. الآن قبل أن ندخل في أنواع مفهوم المخالفة دعونا نقرأ ماذا قال عبد المؤمن البغدادي. قال: الرابع دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة. مباشرة دخل في التمثيل، قال: كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه، كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم: في سائمة الغنم زكاة. الآن أعطاك مثال يطبق عليه. يقول لك عبد المؤمن البغدادي مثال مفهوم المخالفة، قال: كدلالة دلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه، كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم: في سائمة الغنم زكاة. ثم ذكر الخلاف في حجية مفهوم المخالفة. نذكر المثال الذي ذكره عبد المؤمن سريعا حتى نفهم مفهوم المخالفة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول: في الغنم السائمة زكاة. جميل. في الغنم السائمة زكاة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا النص: في الغنم السائمة زكاة. ما هو الحكم المأخوذ من منطوق اللفظ، من دلالة المطابقة لللفظ؟ ما هو الحكم المأخوذ؟ وجوب هذا الحكم، وجوب الزكاة في الغنم معين، في الغنم السائمة. ما هي الغنم السائمة؟ الغنم التي ترعى الكلاء المباح وحدها، لا يحتاج صاحبها أن يشتري علف ليطعمها، هي تسمى سائمة، هي التي ترعى الكلاء المباح ولا تحتاج إلى شراء علف لها. فإذا هذا هو الحكم المأخوذ من المنطوق الذي دل عليه اللفظ بالمطابقة، دلالة المطابقة لهذا اللفظ، وجوب الزكاة في الغنم السائمة. ممتاز. الآن إيش يقول الأصوليون؟ يقولون: وهذا اللفظ يدل بدلالة الالتزام على ماذا؟ على عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة التي يحتاج صاحبها أن يشتري لها علفا. قلنا لهم: كيف أخذتم من هذا اللفظ دلالة على هذا الحكم؟ هذا حكم جديد، عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة، لا زكاة في الغنم المعلوفة. قالوا: هذا النص في الغنم السائمة زكاة يعطيني حكم، وهو عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة. قلنا لهم: من أين أخذتم هذا الحكم؟ هل من منطوق النص؟ قالوا: لا، النص ما قال هكذا، النص فقط منطوقه المعنى الذي وضع له يقول لنا وجوب الزكاة في الغنم السائمة. طب من أين أخذتم هذا الحكم؟ قالوا: اللفظ دل على هذا الحكم بدلالة الالتزام. قلنا: كيف هذه دلالة الالتزام؟ مو أنت حتى تدعي دلالة الالتزام لللفظ يجب أن تثبت ذلك. طب دلالة الالتزام ليست على خاطر الأصوليين، هي تتبع إيش أيها الأحبة؟ تتبع قواعد العربية، حتى تعرف إيش فائدة دراسة اللغة العربية. قواعد، عندما نقول والله هذا اللفظ له دلالة التزام، يجب أن ندرك أن العرب إذا تكلمت بهذا اللفظ هي فعلا تريد منه دلالة التزام كذا وكذا. فالأصوليون ليسوا بأهوائهم يحددون دلالة التزام، يعني حينما قالوا لا تقل لهما أف تدل على تحريم الضرب، هذا ليس من بنات عقولهم، هكذا جلسوا. هم نظروا في أساليب العرب في التعبير فوجدوا أن العرب تستخدم مفهوم الموافق، أن تذكر شيء وتسكت عن حكم آخر، لكن هذا الحكم الآخر المسكوت عنه يؤخذ أيضا من هذا اللفظ، فهذا من أساليب العرب في تعبيرها. فلذلك الأصوليون جاءوا هنا قالوا: في الغنم السائمة الزكاة تدل بدلالة الالتزام على وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة. قلنا لهم: كيف أخذتم ذلك؟ قالوا: بدلالة الالتزام لهذا اللفظ. قلنا: من أين دلالة الالتزام؟ قالوا: عادة العرب إذا خصت، إذا ذكرت شيئا وخصته بوصف، ذكرت شيئا وخصته بوصف ثم بنت على هذا الشيء حكم، فإنها تريد أن تنفي هذا الحكم عما عدا هذا الشيء إذا لم يوجد فيه ذاك الوصف. عبارة معقدة، خلونا نحاول نسهلها. يقول الأصوليون العرب عادتها في كلامها أنها إذا خصت شيئا بالذكر وأثبتت له حكمة فإنها تريد ماذا؟ ماذا تريد من إذا ذكرت شيئا خصته بالذكر وأثبتت له حكما فإنها تريد ماذا؟ نفي هذا الحكم عما عدا هذا الشيء، صح ولا لا؟ الآن طبعا الآن هذا كلام عام، لكن سيأتي مش كل شيء ذكر وأثبت له حكم يكون المقصود بدلالة الالتزام نفي الحكم عما عدا هذا الشيء. جيد؟ لذلك انظروا عبارة عبد المؤمن البغدادي، ايش قال عبد المؤمن البغدادي عندما ذكر مفهوم المخالفة؟ قال كدلالة تخصيص الشيء بالذكر عن نفيه عما عداه، كدلالة تخصيص الشيء بالذكر عن نفيه عما عداه. طبعا ايش نفيه؟ يعني عن نفي الحكم عما عداه، حتى تكون العبارة اوضح. تخصيص الشيء بالذكر، اذا النبي صلى الله عليه وسلم ايها الاحبة ذكر شيئا، خص شيئا بالذكر وأثبت له حكما، فتخصيصه لهذا الشيء بالذكر وإثبات الحكم له هل يدل بدلالة الالتزام على إرادة نفي الحكم عما عدا هذا الشيء؟ جيد؟ هل تخصيص الشيء بالذكر ونفي الحكم، يعني هل تخصيص الشيء بالذكر وإثبات حكم له هل أريد به عند العربية وعند النبي صلى الله عليه وسلم في النصوص إرادة نفي الحكم عما عدا هذا الشيء المذكور؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في الغنم السائمة فهو خص الغنم السائمة بالذكر وأثبت لها حكما وهو وجوب الزكاة، هل تخصيصه بالغنم السائمة بالذكر وتعليق وجوب الزكاة عليها أريد به بدلالة الالتزام أن ما سوى الغنم السائمة لا يجب فيها الزكاة، ولا ليست هذه من دلالة ليس هذا فعلا من أساليب العربية ودلالة الالتزام؟ لذلك الآن سيأتي خلاف. جماهير الأصوليين يرون أن تخصيص الشيء بالذكر وإثبات حكم يدل بدلالة الالتزام على إرادة نفي الحكم عما عداه، لكن أبو حنيفة والحنفية يقولون لا، يقولون لا، تخصيص الشيء بالذكر وإثبات حكم له ليس من دلالة الالتزام له إرادة نفي الحكم عما عدا. لكن عندما سنأتي إلى الجمهور، في الحقيقة الجمهور سيأتي معنا هناك ضوابط، الجمهور لا يعممون، لا يقولون أي شيء خص بالذكر فالمراد بتخصيصه بالذكر وإثبات الحكم له نفي الحكم عما عدا. هناك ضوابط وأمور معينة، إذا وجدت هذه الضوابط والأمور المعينة حينئذ يكون تخصيص الشيء بالذكر المراد به نفي الحكم عما عداه. فحتى عند الجمهور الذين يقولون بمفهوم المخالفة يقولون لا، ليس مجرد تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه بدلالة الالتزام، بل هناك شروط وضوابط معينة يجب توفرها. لكن أنا الآن كما قلت لكم دعونا في هذا المثال، إذن في الغنم السائمة زكاة، دلالة المنطوق وجوب الزكاة في الغنم السائمة، دلالة المفهوم بدلالة الالتزام مفهوم مخالفة عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة. لماذا سمي هذا المفهوم مفهوم مخالفة؟ لأن الحكم الذي أخذ بدلالة الالتزام مخالف للحكم الذي دل عليه اللفظ بدلالة المطابقة. الحكم الذي دل عليه اللفظ المطابقة إيش هو؟ وجوب الزكاة. الحكم الذي دل عليه اللفظ بدلالة الالتزام إيش هو؟ عدم وجوب الزكاة، صح؟ فالحكم الذي أخذ بدلالة الالتزام مخالف تماماً، عكس، معاكس تماماً للحكم الذي أخذ من اللفظ بدلالة المنطوق بدلالة المطابقة. فيسمى هذا الحكم في هذه الحالة الذي أخذ بدلالة الالتزام يسمى مفهوم مخالفة، لأنه مخالف للحكم الذي دل عليه النص بدلالة المنطوق. وقلنا كيف أخذ هذا الحكم؟ قلنا بدلالة الالتزام. لماذا بدلالة الالتزام؟ قالوا لأن تخصيص الشيء بالذكر يدل على إيش؟ إرادة نفي الحكم عما عدا المذكور. طب هل هذا متفق عليه أنه هاي فعلا من دلالات الالتزام للألفاظ، أنه إذا نص على شيء وخص بحكم فالمراد بذلك نفي الحكم عما عداه؟ لا، هذا موطن خلاف. فهل باختصار، هل من دلالات الالتزام للألفاظ دلالة مفهوم المخالفة هيك بدي اياك تصيغ الجملة حتى تكون عندك أرقى. هل فعلا من دلالات الالتزام للألفاظ عند العرب مفهوم المخالفة؟ هل العرب فعلا إذا ذكرت شيئا وأثبتت له حكما هل هي تريد بهذا اللفظ أن تريد بدلالة الالتزام له أن تنفي الحكم عما عداه؟ هذا هو الخلاف الدائر بين الجمهور وبين الحنفية. فالجمهور ماذا يقولون؟ يقولون نعم، العرب من أساليبها أنها إذا خصت شيئا بالذكر ممتاز وأثبتت له حكما فهي تريد أن تدل بدلالة الالتزام على نفي الحكم عما عدا. الحنفية قالوا لا، وعند الحنفية قالوا هذا ليس بصحيح، ليس من دلالة الالتزام للألفاظ مفهوم المخالفة. العرب إذا خصت شيئا بالذكر وأثبتت له حكما لا تريد بدلالة الالتزام أن تنفي الحكم عما عدا، وعندنا أمثلة كثيرة على ذلك. فالآن عبد المؤمن أشقل بعد أن ذكر هذا المثال قال وهو حجة، يعني مفهوم المخالفة، قال وهو حجة عند الأكثرين، يعني عند جماهير الأصوليين، قال خلافا لأبي حنيفة، خلافا لأبي حنيفة وبعض المتكلمين. فإذا هل مفهوم المخالفة متفق عليه؟ لا، جمهور الأصوليين يثبتونه ويرون أنه من دلالات الالتزام للألفاظ. الحنفية لا يثبتونه، يقولون لا، اللفظ لا يدل بدلالة الالتزام على مفهوم المخالفة. طيب الآن أيها الأحبة دعوني أقاعد لكم قاعدة قبل أن أدخل في أنواع مفهوم المخالفة، لأنه في الحقيقة كما قلت لكم الجمهور الذين يقولون من دلالة الالتزام للألفاظ مفهوم المخالفة لا يقولون هذا على الإطلاق، بل عندهم ضوابط. فالآن سأذكر لكم قواعد عامة تكتبونها سريعا عندكم حتى نضبط رأي الجمهور، حتى نضبط رأي الجمهور. يقول الجمهور الآن قاعدة عامة، القاعدة العامة لإثبات مفهوم المخالفة وأنه من دلالة الالتزام للألفاظ، يقولون إذا ذكر أو إذا خص شيء بالذكر وأثبت له حكم لا تظهر فائدة من تخصيصه بالذكر إلا إرادة نفي الحكم عما عدا. إذا خص شيء بذكر في اللفظ وعلق عليه حكم لا تظهر فائدة لنا من تخصيص هذا الشيء بالذكر وإثبات الحكم له إلا إرادة نفي الحكم عما عدا. هذه القاعدة العامة حتى نقول والله هذا اللفظ هل له مفهوم مخالفة ولا ليس له مفهوم مخالفة. إيش هي القاعدة العامة؟ الشرط العام إيش تقول؟ إذا خص شيء بالذكر وأثبت له حكم أنا نظرت فلم أجد فائدة من تخصيص هذا الشيء بالذكر وإثبات الحكم له إلا إرادة نفي الحكم عما عدا. ممتاز؟ بالتالي بناء على هذه القاعدة التي يقررها الجمهور، إذا خص شيء بذكر وأثبت له حكم إذا وجدنا لتخصيصه بالذكر دون ما عداه فائدة أخرى سوى فائدة إرادة نفي الحكم عما عدا، فحينئذ لا يوجد مفهوم مخالفة. أعيد، بناء على القاعدة التي قررها الجمهور، إذا ذكر شيء خص شيء بالذكر وأثبت له حكم وظهرت لنا فائدة من تخصيص هذا الشيء بالذكر، هذه الفائدة التي ظهرت لنا هي ليست مفهوم المخالفة وليست إرادة نفي الحكم عما عدا. في هذه الحالة لا يجوز أن نقول بمفهوم المخالفة، وبالتالي مفهوم المخالفة هو أضعف شيء من دلالات الالتزام للألفاظ وآخر شيء تذهب إليه في دلالات الألفاظ. لماذا؟ لأنك ابتداء عندك شيء خص بذكره ممتاز وأثبت له حكم، عليك أن تبحث لماذا خص هذا الشيء بالذكر وأثبت له الحكم. إذا وجدت أي فائدة من تخصيصه بالذكر سوى فائدة نفي الحكم عما عداه يجب أن أذهب إلى هذه الفائدة التي وجدتها. إذا لم أجد أي فائدة بحثت ونظرت لم أجد أي فائدة من تخصيص سوى إرادة نفي الحكم عما عداه، حينئذ أقول بمفهوم المخالفة. واضح الكلام اللي تكلم فيه مشايخ؟ واضح ولا في إشكال؟ تمام. فإذا القاعدة العامة، الشرط العام حتى يقول الجمهور بمفهوم المخالفة، يقولون أن يخص الشيء بالذكر ويثبت له حكم، ثم نبحث فلا نجد فائدة من تخصيص هذا الشيء بالذكر وإثبات الحكم له إلا إرادة نفي الحكم عما عداه. ممتاز. قالوا فمتى ظهر لتخصيص الحكم بالمذكور فائدة سوى فائدة مفهوم المخالفة فلا عبرة بمفهوم المخالفة. طيب أعطينا يا شيخ أمثلة، الآن بدنا نذكر أمثلة لأشياء خصت بذكر وأثبت لها حكم وسبب تخصيصها بالذكر دون ما سواها ليس إرادة نفي الحكم عما عداها. يقول الأصوليون: واحد، يمكن أن يعلق الحكم على شيء وسبب تخصيصه بالذكر أنه ملازم للحكم في غالب الأحوال. هاي الحالة الأولى، يمكن أن يخص شيء بذكر ويعلق عليه حكم، وسبب تخصيص الحكم بهذا الشيء أو سبب تخصيص هذا الشيء بالذكر دون ما عداه ما هو؟ أن هذا الشيء هو ملازم للحكم في غالب الأحوال. إذن أن يعلق الحكم بشيء لأن هذا الشيء ملازم للحكم في غالب الأحوال. المثال، قال سبحانه وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الآن هذه في آية التحريم في سورة النساء، الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم أخواتكم، ذكر الآية ثم قال: من المحرمات وربائبكم اللاتي في حجوركم. من هي الربيبة طبعا أيها الأحبة؟ الربيبة هي بنت الزوجة من غير زوجها، يعني امرأة كانت متزوجة من رجل سابق أنجبت منه ابنة ثم طلقت هذه المرأة أو توفى عنها زوجها السابق فتزوجها رجل جديد. الآن هذه ابنة هذه المرأة من زوجها السابق، ابنتها تسمى ربيبة لهذا الزوج الجديد، تسمى إيش؟ ربيبة لهذا الزوج الجديد. فالسؤال: هل يجوز لهذا الزوج أن يطلق الأم التي تزوجها وأن ينكح ابنتها الربيبة؟ الآن الآية القرآنية تحرم ذلك طبعا بشرط، لا يهمني تقرير الشرط الآن. الآية تقول: يحرم عليكم أيها الرجال وأن تنكحوا ربائبكم اللاتي في حجوركم. الآن أيها الأحبة، الله عز وجل من خص بالتحريم في الآية؟ خص بالتحريم تحريم الربيبة التي في الحجر. الآن ما معنى في حجوركم؟ في حجوركم معناتها الربيبة التي تسكن معك في بيتك أيها الزوج الجديد. الآن المرأة هذه التي توفي عنها زوجها السابق أو طلقها زوجها السابق وتزوجت رجلا جديدا، أين ستذهب ابنتها؟ في العادة والأغلب أين تذهب ابنتها؟ تأتي معها إلى بيتها الجديد، إلى هذا المسكن الجديد لأمها مع هذا الزوج الجديد. هي تكون ربيبة لكنها تسكن مع أمها، وكون هذه البنت لا تسكن مع أمها وتسكن واحدة عند أعمامها أو عند أخوالها أو في بيوت الحضانة الأسرية أو التنمية، هذه حالة قليلة أليس كذلك؟ والأغلب والأشهر أن البنت إذا تزوجت أمها مرة أخرى تذهب مع أمها إلى بيتها الجديد. فالآن الله سبحانه وتعالى حينما قال أنه حرم عليكم أن تنكحوا الربائب اللواتي يسكن في حجوركم، هل تخصيص الربيبة وتقييدها بأنها في الحجر يعني أن المحرم أن تنكح الربيبة التي في حجوركم، وأما إذا كانت الربيبة ليست في حجرك وليست في بيتك فلك أن تنكحها؟ هل تخصيص الربيبة بكونها في الحجر المراد من هذا الوصف من هذا التخصيص نفي الحكم عما عدا هذه الصورة، ولا ليس المراد بها هذا الأمر؟ وإنما ذكر هذا القيد وهي التي في حجوركم لأنه قيد أغلبي، فالغالب في الربيبة أنها في الحجر، الغالب في الربيبة أنها في الحجر، فإنما علق الحكم على الربيبة التي في الحجر ليس لإرادة نفي الحكم عن الربيبة التي ليست في الحجر، وإنما تخصيص الربيبة بكونها في الحجر إنما هو فقط يعني فائدة هذا التخصيص لكون هذا هو الغالب في حالها. نقول نعم فعلا هذه الفائدة من تخصيص الربيبة بكونها في الحجر لأن هذا هو الغالب في حالها، وليس المراد بتخصيصها بأنها في الحجر أنه يجوز أن تنكح الربيبة إذا لم تكن في الحجر. فإذا هنا تخصيص الشيء بالذكر ظهرت له فائدة سوى فائدة إرادة نفي الحكم عما عداه. إذا هذا مثال. طيب نذكر مثال آخر، الحالة الثانية أن يعلق الحكم على مذكور لوقوع حادثة تتطلب بيان الحكم في هذا المذكور فقط. أن يعلق الحكم على مذكور، طب لماذا علق على المذكور؟ إيش الفائدة؟ والفائدة أنه وقعت حادثة، هذه الحادثة هي التي تطلبت بيان الحكم في المذكور، وليس المراد نفي الحكم عما سوى المذكور. مثال ذلك الآن النبي ميمونة رضي الله تعالى عنها ما كان لها شاة، ماتت هذه الشاة، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشاة وهي ميتة، إيش قال لميمونة؟ فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، جميل. ثم قال بعد ذلك دباغها طهورها أو طهورها عفوا بالضم. النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميمونة التي ماتت ميتة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ دباغها طهورها، يعني دباغ جلد هذه الشاة الميتة إيش؟ طهورها. الآن هل تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم دباغ جلد هذه الشاة الميتة بالذكر دليل على أن ما سوى الشاة من الميتة لا يكون الدباغ طهورا لجلدها؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ دباغ جلد هذه الشاة طهورها، فنص على أن دباغ جلد هذه الشاة يطهرها. هل تخصيصه لجلد هذه الشاة بالذكر دون ما عداها من جلود البقر أو الإبل دليل على أن ما سوى جلد الشاة من الميت لا يطهر بالدباغ؟ قالوا لا. طب فقال طب إيش فعل الذكر جلد هذه الشاة فقط في الحديث دون ما سواها؟ لماذا ما قال والله دباغ جلود الميتة طهورها؟ لماذا قال دباغ جلد هذه الشاة طهورها؟ قالوا نعم، لأنه لماذا خصت هذه الشاة بالذكر فقط؟ لأن الواقعة التي وقعت الحادثة التي حدثت تعلقت بهذه الشاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما خص هذه الشاة بالذكر دون ما عداها لأن الواقع والحادثة اقتضت التعليق على جلدها فقط ولم تقتضي التعليق على ما سواها. فبالتالي تخصيص جلد الشاة بالذكر ليس المراد من هذا التخصيص بالذكر إرادة نفي الحكم عما عدا الشاة. طيب حالة ثالثة أن يعلق الحكم على شيء وسبب تعليقه على هذا الشيء أو تخصيص هذا الشيء بالذكر دون ما عداه هو إرادة التفخيم. إيش المثال على ذلك؟ قالوا المثال على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث أو أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام ليس معها محرم. في أحاديث كثيرة بهذا النص صح؟ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. الآن لاحظوا الحكم علق على ماذا؟ لا يحل لامرأة مخصوصة، امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. هل تعليق هذا الحكم على المرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر دليل على أن هذا الحكم لا يثبت إذا كانت المرأة لا تؤمن بالله واليوم الآخر؟ فهمتم الآن المراد؟ الآن علق الحكم فلا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. هل معنى هل تخصيص المرأة بأنها تؤمن بالله واليوم الآخر أريد به مفهوم المخالفة أنه إذا كانت المرأة لا تؤمن بالله واليوم الآخر يحل لها أن تحد على ميت فوق ثلاث؟ لا، وإنما خصت المرأة بكونها تؤمن بالله واليوم الآخر، والسبب في تخصيصها ما هو؟ قالوا تفخيم شأن المذكور وتهويله، يعني المرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر ليس من شأنها أن تحد على ميت فوق ثلاث. وليس المراد من ذكر هذا القيد أنها تؤمن بالله واليوم الآخر نفي الحكم عما عداه، أن التي لا تؤمن بالله واليوم الآخر لها أن تحد على ميت فوق ثياب، أو لها أن تسافر من دون محرم. أحيانا هذه صورة رابعة، يعلق الحكم بشيء مذكور لكون هذا المذكور هو الذي سئل عنه. يكون النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شيء معين فيثبت حكم لهذا الشيء المعين، وإثباته الحكم لهذا الشيء المعين ليس لإرادة في الحكم عما عداه، ولكن هذا الشيء المعين هو الذي سئل عنه. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل كيف صلاة الليل، فإيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلاة الليل مثنى مثنى. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، خص صلاة الليل بالذكر أنها مثنى مثنى. هل يدل هذا النص بمفهوم المخالفة إنه صلاة النهار ليست مثنى مثنى؟ قال الأصولي لا، لا يدل بمفهوم المخالفة. لماذا لا يدل بمفهوم المخالفة؟ لأن تخصيص الليل بالذكر في هذا الحديث وإثبات الحكم له ليس المراد منه نفي الحكم عما عدا الليل، وإنما خص الليل بالذكر لأن الليل هو الذي سئل عنه فكان الجواب عليه، وليس لأن النهار حكمه بخلاف حكم الليل، فلا عبرة بمفهوم المخالفة هنا. صورة خامسة وأخيرة أختم بها في هذا المقام، أن يعلق الحكم على شيء معين لأن المنة في هذا الشيء على العبيد أكثر من المنة عليهم فيما عدا. نذكر مثال على ذلك يتضح به المقال. الله سبحانه وتعالى قال في سورة النحل في فوائد البحر والنعمة علينا بالبحر، قال: لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. دعونا في المقطع الأول، لتأكلوا منه لحما طريا، ممتاز. هل تخصيص اللحم الطري بالذكر هنا، اللحم الطري، دليل على أنه لا يجوز أن نأكل من البحر اللحم القاسي؟ ولا لا، إيش رأيكم؟ والله لقينا لحم قاسي، سمكة أو حيوان بحري لحم قاسي، هذا لا يجوز أن نأكل منه. الدليل لأن الله قال لتأكلوا منه لحما طريا، فمفهوم المخالفة أنه لا يجوز أن نأكل اللحم غير الطري. نقول لا لا، هذا فهم خطأ. لماذا الله عز وجل علق الحكم وهو الأكل في ماذا؟ أو باللحم الطري فقط، قال لتأكلوا منه لحما طريا، لماذا؟ قالوا لأن المنة في اللحم الطري على العبيد أشد من المنة وأكثر من المنة عليهم باللحم القاسي، لأن اللحم الطري هو المستساغ، فإنما خصه بالذكر لأن المنة فيه على العبيد أكثر، وليس إرادة نفي الحكم عما عدا اللحم الطري. بالتالي أيها الأحبة، هذه أحوال خمسة ذكرت لكم، وقد تزاد إلى ستة وسبعة وثمانية. خص شيء بالذكر وعلق عليه الحكم ليس إرادة لنفي الحكم عما عدا. الحالة الأولى، علق شيء بالذكر لأن هذا الشيء المذكور هو الملازم للحكم عادة. الحالة الثانية، علق الحكم بالشيء لوقوع حادثة تطلبت بيان حكم هذا الشيء بالتحديد. الحالة الثالثة، أن يعلق حكم بالشيء معين للتفخيم والتعظيم. حالة رابعة، أن يعلق الحكم بالشيء المذكور لكونه هو الذي سئل عنه. حالة خامسة، أن يعلق الحكم بالشيء المذكور لأن المنة فيه أكثر. ففي هذه الأحوال الخمسة علق خص الشيء بالذكر ليس إرادة لنفي الحكم عما عدا، بل لعلة من العلل. جميل. فإذا في هذه الأحوال لا يجوز أن نقول بمفهوم المخالفة. إذا نظرت في نص فلم أجد من تخصيص الشيء بالذكر فائدة من هذه الفوائد الخمسة أو الستة أو السبعة التي يذكرها الأصوليون في المطولات، حينئذ يحل لي ويجوز لي أن أقول تخصيص الشيء بالذكر في هذا النص أريد به نفي الحكم عما عدا. فلذلك كما قلت لكم، دلالة مفهوم المخالفة هي أضعف دلالات النص، لا يلجأ إليها إلا حينما لا نجد فائدة من تخصيص الشيء بالذكر سوى إرادة نفي الحكم عما عدا. الآن طيب، نذكر مفاهيم المخالفة التي اعتبرها الأصوليون. كم ذهبنا الوقت؟ طيب أذكر مثال مثالين وأرجع الباقي إلى المحاضرة القادمة إن شاء الله. الآن مفاهيم المخالفة التي اعتبرها الأصوليون، وكم ذهب من الوقت؟ ساعة 58. خلاص، أرجع جميع الحديث عن جميع أنواع مفاهيم المخالفة في المحاضرة القادمة بإذن الله، نسردها سريعا، لأنه أيها الأحبة هناك مفاهيم معينة يعني باستقراء الأصوليين وجدوا أن مفاهيم المخالفة التي يستخدمها العرب في كلامهم، يعني إذا استخدموا لفظ وأرادوا منه مفهوم المخالفة وجدوها في أماكن معينة، في مفهوم الصفة، في مفهوم الشرط، في مفهوم التقسيم، في مفهوم العدد، في مفهوم الغاية. وهناك مفهوم أخير فيه خلاف شديد وهو مفهوم اللقب. وغير هذه الأنواع الستة لا يوجد فيها مفاهيم على طريقة الجمهور. وأما الحنفية أصلا فلا يوجد عندهم مفهوم مخالفة ابتداء، ورأوا أنه لا، تخصيص الشيء بالذكر ليس المراد منه نفي الحكم عما عداه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وفقنا في إيصال الأفكار إليكم أيها الطلبة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.